السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 28 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا بمنة الله وفضله وتوفيقه فرغنا في المجلس السابق مما يتعلق بسور المرسلات والنبأ. الإنسان طبعا كان بقي فيها بقية، إنسان والمرسلات والنبأ والنازعات وعبس. وتوقفنا عند بداية سورة التكوير، حيث يقول الحق تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. هذه السورة مما جاء في شأنها في السنة حديث أخرجه أصحاب السنة، أخرجه الترمذي وغيره، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقد صححه بعض أهل العلم المعاصرين، وهذا لما فيها من ذكر مظاهر القيامة بالتفصيل. كذلك ورد في بعض روايات حديث شيبتني هود وأخواتها أن من أخواتها سورة التكوير. وموضوعها واضح من عنوانها ومن سياقها، أنها تكلم عن مشاهد اليوم الآخر كما جاء في هذا الحديث. ولهذا قالوا هنا سورة التكوير مكية، سياقها واضح في أنه يشبه سياق السور المكية. من مقاصد السورة تصوير القيامة بانفراط الكون بعد إحكامه، لأنه يعني تحصل، يتكلم عن يعني يذكر فيها جملة من التغيرات الكونية التي تحصل يوم القيامة للشمس وللنجوم وللجبال إلى آخره. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. كورت أصلها من تكوير العمامة والشيء، وأصل التكوير في لغة العرب معناها جمع بعض الشيء إلى بعض. فإذا الشمس كورت، إذا جمع بعضها إلى بعض ولفت كما تلف العمامة، ثم يرمى بها ويذهب نورها. وهذا يجمع بين أقوال السلف في هذه الآية، قالوا أقوالا كثيرة لكن كلها يضمها ما سبق ويجمعها. فالشمس هذه يذهب ضوءها يوم القيامة لأنها تلف ويرمى بها. وقد جاء في الحديث أن الشمس والقمر مكوران في يوم القيامة، وجاء في بعض الألفاظ في النار. قال العلماء: وليس معنى كونهما في النار أنهما يعذبان، لا، وإنما هذا توبيخ لمن عبدهما. ولا يلزم من كون الشيء في النار أنه معذب، فالله عز وجل له كائنات كثيرة في النار، بعض الملائكة قد تدخل النار من أجل أنواع من أنواع التعذيب. وكذلك بعض وردت الأخبار بأن ثمة حيات وغيره في النار، وليست هي محترقة ومعذبة بالنار. الله عز وجل على كل شيء قدير، ليس يلزم من دخول النار الإحراق. وإبراهيم عليه السلام قد ألقي في النار فلم تؤذيه بقدرة الله عز وجل، نار الدنيا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت، يقال انكدر الطائر عن عشه يعني سقط. فالنجوم تنكدر وتسقط، تتساقط وتنقض من السماء. يعني هذا اليوم العظيم الكون كله يختل نظامه بأمر الله لشدة وأهوال هذا اليوم العظيم، وهذا اليوم الثقيل الشديد العبوس القمطرير الذي سبقت بعض أوصافه. فالكون كله كأنه في انهيار مع بداية استعداد للحساب ولنزول أهل السماء واجتماع بأهل الأرض حتى تأخذ كل نفس جزاءها. وإذا الجبال سيرت يعني حركت وقلعت عن أماكنها حتى صارت إيش سرابا كما سبق معنا وهباء منبثة، حتى بعد ذلك تختفي تماما وتصير الأرض مستوية كما سبق مرارا. وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، والناقة العشراء هي الحامل التي صارت في شهرها العاشر، لأن الناقة تحمل سنة كاملة، وهي من أنفس أموال العرب لأنه دنا ولادها واقترب، وبالتالي ستأتي يعني بفصيل أو وهذا. ومعروف أن النوق يعني أثمانها مرتفعة جدا، فإذا كان عندها في بطنها على وشك ولادة أخرى فكأنها معها ناقة أخرى صغيرة أو جمل صغير، ولهذا يتنافس فيها، فهي من أنفس الأموال. وعطلت معناها تركت وأهملت بلا راع ولا أحد يلتفت إليها، وهذا يدل على زهد الناس في الدنيا لما يرون من الأهوال. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع وحش، والوحش في لغة العرب معناها الذي يعيش في البر ولا يأنس بالناس، وليس معنى الوحش كما يستعمله الآن كثير من الناس أن الوحش بمعنى المفترس. لا، المفترس ليس هو الوحش، الافتراس يختلف عن التوحش. التوحش في لغة العرب معناها أن يكون لا ينفر من الناس ولا يأنس إليه، ولذلك الحمر الوحشية التي تكون في البراري، حتى الغزال عندهم يعتبر وحشي. ما معنى وحشي؟ وحشي معناها لا يكون عادة مع الناس في مدنهم ويربونه، بخلاف مثلا الحمير الإنسية هذه الأهلية وغيرها التي تأنس بالناس، وبخلاف الإبل، بخلاف الغنم، بخلاف البقر، هذه إنسية لأنها تستأنس بالناس وتكون معه. وأما الحيوانات التي تنفر من البشر ودائما تكون في البراري وكذا، هذه الوحوش. فإذا الوحوش حشرت أي جمعت في ذلك اليوم، يجمع الله عز وجل حتى البهائم ووحوش البر ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول لها كوني ترابا كما سبق معنا. وإذا البحار سجرت، وقرأت أيضا سجرت، وهذا يشبه قوله تعالى في سورة الطور، وقد تقدم لنا قوله تعالى والبحر المسجور، ففيه أقوال قريبة من ذلك، ومن أشهرها البحر المسجور يعني المشتعل أو المملوء. هنا أيضا بحار سجرت، قيل أشعلت، وقيل إن الشمس والقمر يرمى بهما في النار ثم تجرى عليهما ريح فتشتعل البحار نارا في ذلك اليوم. وقيل إن البحار يفجر بعضها في بعض كما سيأتي، وإذا البحار فجرت فتمتلئ وتصير بحرا واحدا عظيما ممتلئا. وقيل غير ذلك، قيل ذهب ما يعني قيل غير ذلك. نعم، وهذه الآيات الست من الأولى إلى السادسة، قيل إن هذا في يوم القيامة، وقيل هذا في آخر الدنيا عندما يعني يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا تحصل هذه الأمور. وإذا النفوس زوجت أي قرنت، النفوس والأرواح زوجت أي قرنت، الزوج يعني قرن شيئين مع بعضهم. والمعنى الأشهر لهذا كقوله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما إلى ذلك، هو قرن كل شخص بأشباهه، فالصالح يحشر مع الصالحين، والفاجر يحشر مع الفاجرين، والكافر يحشر مع الكافرين، اليهودي مع اليهود، والنصراني مع النصارى، من يعني يجمع منهم الأولون والآخرون مع بعضهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقيل إذن هذا إذا وهذا يدل على أنك إذا أردت أن تحشر مع أكيد أن كل إنسان في ذلك اليوم يحب أن يحشر مع الأنبياء والرسل والصالحين حتى الفجار وحتى العصاة وحتى الذين في الدنيا الآن يعني لا يهتمون كثيرا بأمر الدين، لا شك أنهم في ذلك اليوم إذا رأوا هذه الأهوال يحبون أن يحشروا مع الصالحين، لا يحبون أن يحشروا مع أصدقائهم وأحبائهم في الدنيا. وقد مر معنا في سورة الزخرف قول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، غير المتقين يعادي بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأما المتقون فإنهم كانوا متحابين في الله، متعاونين في طاعة الله، متوادين في روح الله، فيسعدون بذلك يوم القيامة، ويزيدهم ذلك نورا وثباتا. وجاء في الحديث الذي يعني صحح ورواه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتزاورون في؟ المتباذلون في؟ وجبت محبتي للمتباذلين في، للمتباذلين في، للمتزاورين في. وكذلك يقول: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظل. الله أكبر. كما قال في الحديث الآخر: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عنه. فإذا أردت ذلك يوم القيامة فصاحب الصالحين وكن مع أهل الخير، ودع عنك أهل الفجور والذين لا هم لهم إلا الدنيا وأهل الغفلة، دع عنك هؤلاء إلا أن تدعوهم أو تنصحهم أو تكلمهم بخير. أما أن يكونهم رفقاءك وأصحابك فهذا ليس مما يسر المرأة يوم القيامة أن يجده، لأنهم كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي المعروفة من سورة الكهف. قال تعالى: وإذا وهناك أقوال أخرى لكن هذا هو أشهر أقوال، قيل الأرواح قرنت كل نفس بعملها، وقيل زوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين وغير ذلك، يعني قرنوا يعني به. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي الجارية التي كان أهل الجاهلية يدفنونها حية، سبقت الإشارة إلى هذا المعنى، وأخذ هذا اللفظ من الوأد، ويؤود أي يثقل، ومنه قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهم، سميت بهذا لأنهم يضعون عليها التراب حتى يثقلها ويقتلها والعياذ بالله. ورد عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانت المرأة تلد منهم على رأس حفرة، فإن جاءت بجارية دفنتها ورمت بها في الحفرة وقتلتها، وإن جاءت بغلام حبسته، وهذا من جاهليتهم. فالله عز وجل يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى: الموؤودة تسأل بأي ذنب قتلت، يعني يقال لها: بأي ذنب قتلتي؟ ومعروف أنه لا ذنب لها من جهة، ومن جهة أخرى أنها تقول يعني قتلت بغير ذنب، هذا السؤال ليس سؤالا لها هي في الحقيقة بقدر ما هو توبيخ لقاتلها، توبيخ. وهذا مثل قول الله عز وجل لعيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وهو يعلم سبحانه أنه لم يقل، لكن هذا توبيخ للذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. هنا أيضا يوبخ قتلتها بأن يسأل هذه الطفلة البريئة التي لا ذنب لها: لماذا قتلت؟ ما هو ذنبك الذي قتلت به؟ معناها أنها تقول: لا ذنب لي، وهذا توبيخ لهم. وإذا الصحف نشرت، ويقول أيضا نشرت يعني فتحت وبسطت للحساب، كما قال تعالى: وكل إنسان في سورة بني إسرائيل سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وإذا السماء كشطت، كشطت يعني قشطت بالقاف، يعني بالكاف والقاف متعمانان متقاربان، وأصل الكشط إزاحتك الغطاء عن شيء، ما يكون شيء مغطي لشيء فتزيل الغطاء الأعلى، مثل كشط الجلدي عن الشاة وعن اللحم، فكذلك السماء تكشط في ذلك اليوم تهيئا لنزول الملائكة وتنشق وتنفطر كما سيأتي وكما مضى، السماء منفطر به، يعني في ذلك اليوم تنفطر السماء وتنشق استعدادا لنزول أو تهيئا لنزول الملائكة، ويوم تشقق كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وإذا الجحيم سعرت، وقرئ سعرت يعني أشعلت وأوقدت، زيد في إشعالها، يعني هي أصلا مشتعلة ومخلوقة وموجودة. ومن وأهل والعلماء قالوا والأحاديث دلت والنصوص أصلا حتى ظاهر القرآن على أن الجنة والنار موجودتان الآن ومخلوقتان، ولهذا يؤتى بها يوم القيامة، ليس أنها تخلق وتوجد. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت يعني قربت، وقد سبق معنا أن هذه المادة الزاي واللام والفاء تدل على القرب، ومنه زلفى، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، ومنه المزدلفة وغير ذلك، سبق معنا ذلك. فأزلفت يعني قربت للمتقين. وجواب هذه، هذا كله إذا هو ظرف مضمن معنى الشرط، إذا كذا، قلت إذا قلت إذا جئتني فأنا سأبقى منتظرا لجواب كلامك، لبقية كلامك، كلامك هذا لا بد أن يكون له بقية، فما يصلح أن تقول لي إذا جئتك وتسكت. ماذا سيحصل؟ سأقول لك ماذا سيحصل، تقول لي مثلا إذا جئتك أكرمني فأكرمني، أقول له نعم، أو مثلا إذا جئتك فإني سأتيك ليلا، أو إذا جئتك كذا، يعني لابد أن يكون للكلام بقية وهو جواب الشرط، لأن إذا هذا ظرف زمان مضمن معنى الشرط، فيكون له جملة أولى وهي بمثابة جملة الشرط وجواب للشرط. طيب إذا الشمس كورت ما الذي سيحصل؟ وإذا النجوم انكدر، وإذا وإذا وإذا وإذا، ماذا سيحصل؟ علمت نفس معه، هذا هو جواب كل الإذاءات المتقدمة، علمت نفس، يعني في ذلك اليوم تعلم كل نفس، ليس مقصود نفس معينة، ما أحضرته من عمل صالح أو سيء، فذلك يوم التغابن. قال أصحاب التفسير، التفسير إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوءها، وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها، وإذا الجبال حركت من مكانها، وإذا النوق الحوامل التي هي أنفس أموالهم أهملت بترك أهلها لها، وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد، وإذا البحار، لأن الحشر والجمع سبق معنا مرارا، وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارا، وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي، وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله بأي جريمة قتلك من قتلك، وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله، وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاة، وإذا النار أوقدت، وإذا الجنة قربت للمتقين. عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم. إذن هذا اليوم العظيم واقع لا محالة. ثم القسم الثاني من السورة يتكلم عن مصدر هذا الخبر وهو القرآن، يعني القيامة خبر، ثم أكد الله عز وجل على عظم مصدر هذا الخبر وهو القرآن، فقال تعالى مقسما على ذلك وهو الصادق سبحانه وإن لم يقسم، ومن أصدق من الله قيل، لكن لتعظيم هذا الخبر قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إذن هذه عدة أقسام يقسم الله عز وجل بجميعها على مقسم به وهو قوله إنه لقول رسول كريم، وأيضا على أمر آخر وهو قوله وما صاحبكم بمجنون. إذن أقسم على إثبات وهو قول إنه لقول رسول كريم، ونفي وهو وما صاحبكم بمجنون. طيب نأتي إلى هذه الأقسام، فلا أقسم، وقد سبق معنا أن هذا التركيب هو قسم وليس هو نفيا للقسم، فلا ليست نافية هنا، ثم اختلف فيها ليست نافية للقسم يعني، لكن قيل هي نافية لكلام الكفار، لا أي ليس الأمر كما يزعمون، وقيل لا صلة والمقصود لا أقسم، وسبق معنا مثل هذا التركيب في عدة مواضع سابقة، كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وكقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وسيأتي أيضا، وقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وكهذا الموضع، وسيأتي أيضا في موضع آخر كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد إن شاء الله. فلا أقسم يعني أقسم، لكن لا ليس الأمر كما يزعمون، كما تقول لا والله ليس الأمر كذلك. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الخنس مأخذ من الخنوس، والخنوس هو الاختفاء، ومنه قوله تعالى والتأخر، التأخر والاختفاء، ومنه قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، الشيطان يخنس إذا ذكر الله عز وجل، يعني يتأخر ويختفي ويذهب. فإذا الخنس يعني الذواهب المختفيات المتأخرات. الجواري جمع جارية كما سبق، وله الجواري ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، وأيضا قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري جمع جارية، يعني جمع كلمة جارية، لكن ليس بنفس المعنى المتقدم، معنى المتقدم السفن، أما هنا يختلف سنذكره إن شاء الله. الجواري جمع جارية من الجري، والكنس أي التي تدخل مكانسها، والمكانس هي مكان الاختفاء للوحوش. الوحوش قلنا ليس مقصود المفترس، وإنما الحيوانات البرية كما يقال، بمعنى أنها لها أماكن تختفي فيها. طيب ما هي هذه الأشياء التي تجري وتخنس وتدخل مكانسها؟ القول الأشهر أنها النجوم، النجوم تجري في مسالكها ثم إنها تختفي بالنهار، الخنس تختفي ولا تظهر إذا جاء النهار، والكنس لأنها تغيب فتدخل مكانسها، فشبهها بالوحش الذي يختفي في مخابئه، بالحيوانات البرية التي تختفي. وقيل القول الثاني الوالي له في الشهرة، الذي يليه في الشهرة، هو أنها الظباء، الظباء أو بقر الوحش، يعني الحيوانات وحشية مثل البقر الوحشي أو الظباء الوحشية، والظباء أصلا وحشية، يعني لا تكون ليس هناك ظباء إنسية، جمع ظبي الغزلان يعني مثل الغزلان. فبالتالي قد يكون هذا وقد يكون هذا، لكن ابن مسعود فسرها بالوحش، وغيره فسرها بالنجوم، ولعله أقرب للسياق لأن الكلام عن الليل وعن الصبح وكذا، فيناسب أن يكون هذا النجوم، والله أعلم. وقد يقال إنه أقسم بكل خنس جوار كنس، ولم يحدد ولم يعين نوعا منها دون نوع، وهذا مسلك يسلكه كثيرا إمام المفسرين ابن جرير في مثل هذا، يقول ما دام لم يأتي تحديد بنص أو كذا يعمم. والليل إذا عسعس، عسعس تستعمل بمعنيين متضادين، وهذه الكلمات اللي يقال لها الأضداد، يعني تستعمل في المعنى وضده، أقبل وأدبر، لكن الظاهر أن أكثرهم هنا على أنه بمعنى أدبر، وقيل أقبل، أقبل يعني جاء، وأدبر يعني ذهب، وأدبر يعني قد يرجح من جهة السياق، لأن النجوم متى تخنس؟ في النهار، وبالتالي الليل يكون أدبر. وكذلك قال بعدها والصبح إذا تنفس، تنفس قيل معناها أقبل في أوله، وقيل امتد ضياؤه وأشرق يعني، وهذا أيضا يناسب إدبار الليل. وكذلك أنه جاء القسم بالليل في حال إدباره في بعض الآيات الأخرى، كقوله تعالى والليل إذ أدبر وإذا دبر كما في سورة المدثر وقد سبق، والصبح إذا تنفس، مع أن واحتمال أنه هكذا يقال العرب، وأيضا مما يؤيده أنه قيل إن ذلك هو معناه في اللغة، يقال عسعس الليل وسعسع إذا ذهب فلم يبق منه إلا اليسير، كما ذكر ذلك بعض المفسرين. والصبح إذا تنفس إنه كما ذكرنا جاء بضيائه، و يعني أقبل، وقيل امتد ضوءه، وامتداد الضوء معروف أنه يكون بعد ذلك يعني، لكنه جاء عن علي رضي الله عنه أن معناه أول الصبح يعني عند طلوع الفجر. إنه لقول رسول كريم، هذا هو المقسم عليه، أقسم الله عز وجل بالخنس الجوار الكنس، وهذا قسم أول، ثم أقسم بالليل إذا عسعس، وهذا قسم ثاني، وأقسم بالصبح إذا تنفس، وهذا قسم ثالث. أقسم الله عز وجل ثلاثة أقسام على مقسم به، ما هو؟ إنه أي القرآن لقول رسول كريم، يعني لا تلاوة رسول كريم عند الله عز وجل، يعني رسول، يعني ليس معنى أن قوله أنشأه من عنده، وإنما المقصود أنه مبلغ له، ولهذا وصفه بأنه رسول، والرسول يبلغ رسالة من أرسله، معنى أن جبريل، والمقصود به هنا جبريل، بخلاف قوله تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، هناك معناها محمد صلى الله عليه وسلم، هناك الرسول البشري وهنا الرسول الملك، لأنه هناك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فبان أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا المقصود به جبريل، لأنه قال بعدها ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني مطاع في السماوات، وهذا وصفه جبريل، ذي قوة جبريل قوته شديدة، ومن قوته كما قال العلماء أن الله عز وجل أمره أن يقلب قرى لوط بطرف جناحه، قلبها، قوي جدا. عند ذي العرش مكين، يعني مكين عند ذي العرش، مكين من مكنة، يعني له مكانة ومنزلة عند الله، عند ذي العرش، وذو العرش هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وكما قال تعالى ذو العرش المجيد كما سيأتي إن شاء الله، فبالتالي ذو العرش هو الله، أي فعند ذي العرش، هذه متعلقة بمكين، يعني مكين عند ذي العرش له منزلة عظيمة عند الله، فهو أمير الملائكة، ولهذا قال مطاع ثم، ثم يعني هناك، ليست ثم بمعنى ثم، لا، ثم لما تقول مثلا رأيته ثم يعني رأيته هناك، فمطاع ثم يعني مطاع هناك، وهذه الإشارة إشارة إلى مكان، ما هو في السماوات، يعني الله أن الله عز وجل جعل له طاعة على الملائكة يطيعونه إذا أمرهم بأمر الله. أمين يعني أمين على وحي الله عز وجل وعلى ما أتمنه الله عز وجل، وهو صاحب الوحي الذي ينزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل جبريل عليه السلام. هكذا مدح الرسول الملكي، وهذا يبين عظم شأن القرآن، أنه أنزل به أشرف ملائكته إلى أشرف رسله في أشرف أزمانه وهي رمضان وليلة القدر، في أشرف بلدانه وهي مكة، كل هذا تعظيم، لأن هذا هو أعظم كتاب طرق البشرية، لم يطرق البشرية ولن يطرقها في هذه الدنيا أبدا كتاب مثل كتاب الله القرآن العظيم، فهذا تشريف له. وما صاحبكم، لأن فيه الهدى والنور، البشرية كلها مأمورة أن تأخذ به في جميع مناحي حياتها لينصلح حالها في الدين والدنيا، شريعة الله العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، والذي سيجمع الناس كلهم ويحاسبهم على العمل، سيحاسبهم على العمل بهذا الكتاب. وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافوا إليهم إشارة إلى أنهم يعرفون صفاته، صاحبكم هذا الذي نشأ بينكم وتعرفون أمانته وصدقه ونسبه وطهارته وخلقه وزكاة نفسه، تعرفونه وكنتم تسمونه بالصادق الأمين قبل المبعث، فتعرفون أنه وتعرفون تمام عقله وأنه ليس بمجنون. وما صاحبكم بمجنون، هذا دفاع عن الرسول البشري بعد مدح الرسول الملكي، ومعناه أن هذا القرآن لم يتطرق إليه الخلل بوجه، وهناك أيضا وصفه بالرسول الكريم في سورة الحاقة ليس بمجنون كما تزعمون، ولقد رآه بالأفق المبين، رآه الفاعل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمفعول ضمير المفعول هذا رآه هو جبريل عليه السلام، معناه ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين الواضح، أو المبين أي الموضح للأشياء، وهو قالوا الأفق الأعلى من جهة المشرق، وهذا إشارة إلى رؤيته على صورته الحقيقية، وقد مضى شيء من ذلك وطرف من هذا الكلام في سورة النجم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، السماء ليلة المعراج، وقيل هذه إشارة إلى رؤيته إياه في الأرض مرة واحدة رآه، وجبريل خلقه عظيم جدا، وقد سبق الكلام عن ذلك في سورة النجم، وأن له 600 جناح، كل جناح يعني تسد ما بين الأرض وتسد الأفق وتنهال منه من التهاويل والياقوت وما إلى ذلك، شيء عظيم جدا، 600 جناح، وجناح جبريل يعني ليس جناح طائر، ويسد ما بين الأرض يسد الأفق، يعني من عظمة خلقه عليه السلام، ولهذا لا يستطيع الرسل ولا غيرهم التعامل معه بصورة هذه دائما، وإنما يأتيهم في صورة شخص يكلمهم حتى يعقلوا عنه كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين. وما هو على الغيب بضنين، بضنين وما هو أي النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، يعني ليس بضنين، الضن هو البخل، يعني ليس ببخيل بما يأتيه من علوم الغيب، بل ينشرها لكم مجانا ويعلمكم ولا يكتمكم شيئا ولا يطلب عليها أجرا، ليس مثل الكهان، الكهان تأتيهم الشياطين ببعض أخبار الغيب المسترقة كما مر، ثم لا يعطون الشخص ما يريد إلا إذا أعطاهم شيئا من الدنيا، وهذا يسمى بحلوان الكاهن، قد جاء ذكره في السنة، حلوان الكاهن خبيث، فيطلب منهم أجرا حتى يخبرهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يبذلون كل ما عندهم من العلم مجانا ابتغاء ما عند الله، قل لا أسألكم عليه أجرا. وقرأت في السبع أيضا قراءتان، ظنين بمعنى بخيل كما تقدم، وظنين بالظاء أي ليس بمتهم، الظن هي التهمة، معناه ليس بمتهم على الغيب أو أنه سيكذب فيه، حاشاه، بل هو أصدق الناس وأتقاهم لله عز وجل. وما هو أي القرآن أيضا، هذا لعله داخل في حيز القسم، وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول الشيطان، وما هو بقول شيطان، وما هو أي القرآن بقول شيطان الرجيم كما قال الله عز وجل، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، يعني لا يستطيع الشياطين أصلا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم في لفظه ومبناه وفي أحكامه ومعناه، لأنه كما قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقد سمع العرب كلام الكهان الذين يستعينون بالجن وهو بعيد جدا عن القرآن في لفظه وفي معناه، أما في لفظه فإنه أفصح الألفاظ وقد عجزت العرب العرباء جميعا عن معارضته، وأما في معناه فإن معناه يدل على التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل وعلى تعظيم الله وعلى الأمانة وعلى حسن الخلق وعلى العفة، وهذا لا تأتي به الشياطين، الشياطين هل يريدون من الناس أن يكونوا عفيفين مخلصين موحدين قانتين مصلين صائمين؟ لا يمكن، لا. ولذلك قال ولا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، قيل في قوله تعالى وما ينبغي لهم يعني ليس هو مما يبتغونه ويطلبون مثل هذا، لا يأمرون بمثل هذا، الشيطان يأمر بالشرك والكفر والخنا والزنا والفجور والظلم والاعتداء على الخلق، لا يأمر بالرحمة والإحسان والعفو، وهذا من أعظم مما يدل على حقية القرآن، فهو بنفسه شاهد لنفسه بأنه حق من عند الله عز وجل لاشتماله على أعلى الأمور والأخلاق والقيم والمبادئ ونهي عن كل شر وأمره بكل خير، مع كونه أعجز الناس لفظه ومعناه، مع كونه تضمن أخبار الغيب الصادقة عن الماضي والمستقبل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمين، إذا لارتاب المبطلون، هو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أهل الكتاب، فجاء بهذه الأخبار العظيمة الغيبية عما مضى وعما يأتي، بعضه وقع وبعضه سيأتي في الكتاب والسنة، وهو أتقى الناس وأبرهم، ثم نصره الله وأجاب دعاءه وأجرى على أيديه المعجزات التي لا تعد ولا تحصى، مؤلفات كاملة العلماء كثيرة جدا في معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا الطريق الواضح والسبيل البين لمن أراد الطريق إلى الله عز وجل أنه حق من عند الله، ولهذا قال فأين تذهبون، أين تذهبون عن هذا الطريق الواضح والحجة الواضحة، أين تذهب عقولكم كما قال ابن كثير، وقيل أين تذهبون، أين تعدلون، أي طريق تسلكون غير هذه الطريقة المستوية المستقيمة، أي هذه السبق المعوجة تريدون، وقيل أين تذهب عقولكم عن هذا القرآن، وعن أين تذهبون عن القرآن وعن طاعة الله، إن هو إلا، وقلنا إن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى ما النافية، يعني ما هو إلا يعني ليس القرآن إلا ذكر للعالم، موعظة للعالمين أجمعين، لكن لا يستفيد منها إلا من كانت نيته صادقة في الاستقامة على طاعة الله، ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، في الحقيقة هو ذكر للعالمين تقوم به الحجة على المكلفين منهم من الجن والإنس، لكن في الحقيقة لا ينتفع به إلا من كانت إرادته لمن شاء يحب أن يستقيم ويريد طاعة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم على طاعة الله، الذي عظم الله وخضع قلبه لعظمة الله وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى وتواضع وعرف فقره إلى الله وحاجته إليه في الدنيا والآخرة وأراد سبيلا يتقرب به إلى الله فيكون من المحبوبين عند الله ومن المكرمين عنده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ومن الأبرار الطاهرين أهل العفة والنزاهة والكرامة ويعني والنزاهة عن كل دنس حسي أو معنوي، هذا هو الذي يوفق للانتفاع بالقرآن، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم أخبر أن كل ذلك لا يكون إلا بتوفيقه تعالى، علينا أن نرغب بالله عز وجل ليهدينا. وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين، رب مالك الخلائق كلها. قال أصحاب التفسير، نعم، عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال ذلك اليوم، أقسم الله بالنجوم، إذا نختار القول بالنجوم، بالنجوم الخفية. قال أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل، الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها، وأقسم بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر، يعني جعلوا المعنى شاملا للأمرين، وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره، إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه، صاحب قوة ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه، يطيعه أهل السماء، مؤتمن على ما يبلغ من الوحي، وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدعون بهتانا، ولقد رأى يعني كذبا منكم، ولقد رأى صاحبكم جبريل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح، قيل العالم جهة المشرق كما كنا، وليس صاحبكم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم ولا يأخذ أجرا كما يأخذ الكهنة، وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله. نعم، رجيم فعيل بمعنى مفعول، مرجوم معناها مطرود من رحمة الله عز وجل أو ملعون أو نحو ذلك، وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله، فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج، ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس. هنا فسروا العالمين بالجن والإنس لأنهم هم المخاطبون بالقرآن، أما الجمادات وكذا فإنها ليست مخاطبة بالقرآن. لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق، وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا إن يشاء ذلك الله ذلك رب الخلائق كلها. من فوائد الآيات حشر المرء مع ما يماثله في الخير والشر، إذا كانت المؤودة تسأل فما بالك بالوائد، وهذا دليل على عظم الموقف، وهذا يعني توبيخ له، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولهذا على الإنسان أن يرغب لله عز وجل في كل أمر. ثم جاءت سورة الانفطار وهي مشابهة في فحواها في أولها لسورة التكوير مع الاختصار عنها قليلا في وصف مشاهد القيامة، وتتكلم عن انفطار السماء وتشققها وأيضا التغيرات الكونية، وأن كل إنسان سيلقى جزاء عمله أيضا. ولذلك قال سورة الانفطار مكية، من مقاصد السورة تصوير القيامة، لكن من جانب آخر بتبعثر المخلوقات المنتظمة وتغير حالها ومسارها من أهوال ذلك اليوم استعدادا للحساب. يقول الحق تبارك وتعالى في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت يعني تشققت وفرجت كما سبق معنا، وإذا السماء وكشطت كما سبق قريبا الآن، وإذا الكواكب انتثرت، إذا الكواكب العلوية السماوية انتثرت يعني تساقطت متفرقة كما قاله بعض العلماء، وإذا البحار فجرت أي المعنى المشهور فجر بعضها في بعض فسارت بحرا واحدا ممتلئا، وإذا القبور بعثرت، بعثرت الحوض يقال بعثرت الحوض وبحثرته إذا جعلت أسفله أعلى، يعني أنك تحفره وتخرج وتبحث فيه وتخرج ما تحته إلى الأعلى، فأيضا القبور تبعثر بمعنى أنها قلبت وخرج منها الناس ليوم القيامة. علمت نفس ما قدمت وأخرت في ذلك اليوم، إذا وإذا وإذا وإذا إذا حصلت هذه الأمور الأربعة، علمت نفس ما قدمت وأخرت، تعلم كل نفس من أنفس الناس ما قدمت وأخرت من الأعمال. قيل ما قدمت، وهذا سبق في قوله تعالى منبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قيل قدم وأخر، قدم يعني فعله من خير أو شر، وأخر يعني سن سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعد موته فيكون له أجرها أو وزرها. وقيل بأول عمله وآخره، أول أعماله وآخر أعماله، ينبأ يعني بجميع الأعمال. وقيل غير ذلك، قدم من العمل الصالح وأخر يعني فرط فيه، وقيل أقدم من المال والصدقة وأخر من التركات. والمعنى وحاصل المعنى أنه ينبأ بكل شيء ويحاسب ويعلم كل شيء فعله من الأعمال من الخير والشر وآثار ذلك. قال أصحاب التفسير، التفسير: إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها، وإذا الكواكب تساقطت متناثرة، وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلط، وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات. هذه المواقف يا أخي قلنا لا نتعامل معها لأنها ليس لنا بها علاقة أو أنه علم فقط نمر عليه مرور الكرام، هذه مشاهد ستشاهدها أعيننا، ستكون متجسدة أمامنا يوما ما، ولا وما بيننا وبين الدخول في اليوم الآخر إلا الموت الذي قد يهجم علينا في أي لحظة بأي سبب من الأسباب. فنبدأ في الآخرة العظيمة وتداعياتها، فعلينا أن نكون مستعدين قدر الإمكان ونجتهد ونستعين الله بجميع الأحوال، وأن ندعو الله دائما أن يوفقنا لطاعته، فالموت يأتي بغتة. وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات، عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمل. وهذا أيضا واحد من أقوال قدمت، هناك أعمال قدمتها ستجدها أمامك وتفرح بها، تفرح بها. هناك أعمال تأخرت ولم تعملها، إذا كانت من عمل الصالح سوف تندم عليه. وكذلك إذا تركت شرا فإنك ستحمد الله عز وجل، لأنك إذا تركته خوفا من الله فإن هذه حسنة تكتب لك، وإذا فعلته فإنك ستجده. اللهم تب علينا يا رب. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان، يخاطب الله عز وجل الإنسان، يا هذه أداة نداء، أيها الإنسان، أيها هذه أي يتوصل بها لنداء ما فيه أل، فيا لا سحن قال يا الإنسان فيقال يا أيها، وها للتنبيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما الذي جعلك تغتر بالله عز وجل؟ ولذلك قال قتادة: شيء ما غره عدوه المسلط عليه، يعني الشيطان. وقيل يعني إن كثيرا من الناس يغترون برحمة الله عز وجل وهذا توبيخ لهم. وإذا قال ما غرك بربك الكريم، يعني الله عز وجل أكرمك وأنعم عليك، فهل يكون مقابل نعمه أن تغتر به وتنتهك معاصيه وتخالف أمره؟ هل هذا يحسن بك؟ كان ينبغي لك أن تشكر نعمة الله عليك وإحسانه إليك. فالله عز وجل، وقال بعض السلف غره حلمه عليه، يعني أن الله عز وجل لأنه حليم ولا يؤاخذ الناس بذنوبهم مباشرة بعد فعلهم إياه بل يمهلهم، فالناس يزدادون معاصي بدل أن يستغلوا هذه الفرصة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يتمادون ويتمادون في المعصية. وهذا توبيخ من الله عز وجل، فيه يعني يحرق قلب كل مؤمن أن الله عز وجل أحسن إلي وأنا أعصيه، هذا لا يليق. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، والله المستعان. الذي خلقك وأوجدك فسواك، سوى خلقك وجعله سويا مستقيما، كل عضو فيه معد لمنفعته المطلوبة منه في أحسن تقويم. فعدلك، فعدلك قرأت فعدلك وفعدلك في السبع، فعدلك أي فقومك وجعلك معتدلا، وعدلك أي صرفك، صرفك قالوا صرفك عن الصور التي لا تناسب، فلم يجعلك في صورة خنزير ولا في صورة قرد، بل جعلك صرفك عن هذه الصور التي لا تناسبك إلى أحسن صورة. ولذلك قال: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء الله عز وجل ركبك، في هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم كما ذكر، وجعلك معتدلا جميلا ومستقيم القامة منتصبها، وضع لك اليدين في أماكنها والعينين والفم والقامة وإلى غير ذلك، نعم عظيمة جدا. الرجلين في غاية من كل عضو مناسب لوظيفته المطلوبة منه غاية المناسبة، مع جمال وزينة، فالإنسان هو أجمل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من نعم الله. مواصلة في ذكر نعم الله التي كان ينبغي لنا أن أن نشكره ونعبده فيها رجاء لقائه، فإذا به كلا بل تكذبون بالدين. زجر عما هم عليه من الاغترار بنعمة الله وبإمهاله وبلطفه وحلمه، بل السبب أنهم يكذبون بالدين ويرون أن ويزعمون أن الله عز وجل لن يعيدهم للحساب. الدين هو الجزاء كما مر معنا مرارا، كما تدين تدان، يعني تحاسب ويفعل بك كما تفعل، يعني بل تكذبون بالجزاء والحساب، مع أن الذي خلقك في أحسن تقويم وعدلك تعديلا تاما، هذا في إشارة إلى قدرة الله على إعادتك من باب أولى. ولهذا قال وإن عليكم لحافظين، أنتم تكذبون والحال أنه عليكم حافظون من الملائكة ورقباء يحفظون عليكم كل أعمالكم، وليس حفظا فقط بل هو مكتوب كراما كاتبين يكتبون لكم كل دقيق وجليل مكتوب عليكم. وهذا يجعل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى إذا علم أنه سيحاسب وسيسأل عن هذه الأشياء التي تكتب عليه. ولهذا قال بعض السلف لو كنتم تشترون يعني الكاغد يعني الورق ونحوه الذي يكتب عليه يعني مثل الورق للملائكة لكففتم عن كثير مما تقولون وتفعلون. وهذا يعني من باب التمثيل فقط، لا الملائكة لا تحتاج إلى كاغد ولا غيره. كراما يعني لهم منزل عند الله وكرام في أنفسهم والأخلاق والأفعال، فعلهم كريمة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وهذا يجعل الإنسان يستحي من الله عز وجل ومن ملائكته يعلمون ما تفعلون. وما تفعلون هذا عام، يعلمون ما تفعلون، بل وظاهر الأحاديث أنهم يعرفون أيضا ما يهم به الإنسان من خير أو شر. يعني حتى إذا فكرت في خير فلم تعمله لمانع مثلا لم تعمله، فإن الله عز وجل يكتب لك بهذا الهم حسنا، الملائكة تكتبه، إذن هي تعرف أنك هممت. وكذلك إذا هممت بشر فتركته يكتب لك حسنا وهكذا. وبالتالي استحي من ملكيك اللذين لا يفارقانك، معك ملكان دائما حيثما ذهبت، كما جاء عن السلف أن أحدهما على اليمين يكتب الحسنات وأحدهما على الشمال يكتب السيئات. تخيل كم من ذنوب فعلناها ومعنا هذه الملائكة تطلع علينا بعد اطلاع الملك الأعظم سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل. بأي صورة نعم. قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال أصحاب التفسير يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه، الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء معتدلها، بأي صورة شاء أن يخلقك خلقك وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها، ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له، وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. ثم بين منزلة الأبرار ومنزلة الفجار وجزاء كل من الفريقين، فقال وأنهم لا يستوون، فقال إن الأبرار جمع بر، وقد يفسر غير واحد بالصادق، ولذلك قال بر في يمينه أي صدق فيها وحققها، فيقولون هم الصادقون في إيمانه، لفي نعيم في جنات عدن وإقامة نعيم عظيم هناك في البساتين الوارفة في البساتين الغناء وفي الظلال الوارفة وفي الأنهار الجارية وفي القصور الشاهقة، وإن الفجار لفي جحيم والعياذ بالله. فجار جمع فاجر أعمالهم فيها الفجور وأصل الفجور قالوا الميل، فهؤلاء الذين مالوا عن أمر الله وخالفوه في جحيم ونار مشتعلة يصلونها يوم الدين، يقاسون حرها يوم الجزاء يوم القيامة. ثم إذا دخلوها فما هم عنها بغائبين، وما هم عنها يعني الجحيم بغائبين، لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها بل هم خالدون فيها أبدا. وما أدراك ما يوم الدين، تفخيم لأمر يوم القيامة. ثم ما أدراك ما يوم الدين، تفخيم آخر، يعني تخيل يوم يقول عنه الله عز وجل ما أدراك، يعني هذا معناه أنه عظيم، فكيف إذا كرره وقال ثم ما أدراك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا في ذلك اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه نكرة ونكرة ونكرة في سياق النفي فتعم. فالأمر كله، ولذلك أكده بقول الأمر يومئذ كله لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، الأمر يومئذ لله ليس لأحد، ليس كما يقول الخرافيون من الرافضة ومن أشبههم من القبوريين أن فلان يدخل من شاء الجنة وأتباعه يدخلهم وأن من رآه يدخل الجنة ولو كان كافرا إلى آخر هذه الخرافات. نعم، قال أصحاب التفسير: إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة، وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليه يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها وليس عنها بغائبين أبدا بل هم خالدون فيها. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين، ثم ما أعلمك ما يوم الدين، يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده يتصرف بما شاء لا لأحد غيره. ثم جاءت هذه أيضا السورة المباركة وهي سورة المطففين، وربما قيل لها التطفيف، والمطففون سيأتي تفسيرهم سميت بهذا، وتسمى أيضا سورة ويل للمطففين لأنها أول آية فيها. وهذه السورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، فظاهر سياقها أنها مكية، ولهذا قالوا هنا سورة المطففين مكية. وجاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنها أول سورة أنزلت بالمدينة، وأن أهل المدينة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطففون في الكيل يعني ينقصون منه كما سيأتي، فنزلت ويل للمطففين فاستقاموا في الكيل والوزن بعد ذلك، ولهذا قيل إنها مدنية. وموضوع ومن مواضيع هذه السورة بيان الموازين الحقيقية الحسية والمعنوية، استقامة الموازين الحسية بأن لا تظلم أحدا في الكيل والوزن، وأيضا الموازين المعنوية وهي مقادير العباد عند الله عز وجل، فمنهم من يكتب كتابه في عليين ويرفع شأنه، ومنهم من يكتب كتابه في سجين ويذل. وكذلك بيان أن هذه الموازين التي في الدنيا ستنقلب في الآخرة، لذلك ختم السورة بسخرية المجرمين من المؤمنين وأنها تنقلب يوم القيامة فيضحك عليهم المؤمنون. فالسورة تدور حول مسألة الوزن والموازين والمنازل، ولهذا قالوا هنا من مقاصد السورة تركز على بيان حال الناس في الموازين والمنازل الأخروية، تهديدا للمطففين والمكذبين وتأنيسا للمؤمنين المستضعفين. قال الحق تبارك وتعالى في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل أي هلاك وخسار أو واد في جهنم، سبقت مرارا هذه الكلمة، للمطففين. مطفف اسم فاعل من طفف يطفف فهو مطفف، والمطفف هو الذي ينقص إذا وزن شيئا ما أو إذا كال، ولهذا قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذوا من الناس لأنفسهم كيلا أو وزنا يستوفونه كاملا من الوفاء وهو التمام والكمال، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا كالوهم لغيرهم، إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم. والكيل والوزن الفرق بينهما أن الوزن ثقل والكيل حجم مثل الصاع ونحو ذلك، ويعرف عند بعض البلاد بالربع وما إلى ذلك، هذا كيل لأنه حجم معين لا ينظر فيه إلى الوزن، وأما الوزن فهو ثقل، هذا كيلو وهذا 2 كيلو إلى آخره، فيكون بالميزان والمكيال، فالكيل بالحجم والوزن بالثقل. يخسرون أي ينقصون، يعني إذا وزنوا لغيرهم أو كالوا لغيرهم ينقصونهم، وأما إذا جاءوا ليكتالهم على غيرهم أو يأخذون لأنفسهم وزنا فإنهم يأخذونه كاملا مستوفيا. قيل إن المطففين سموا بهذا لأنهم لا يكادون يطففون إلا الشيء الطفيف يعني الخفيف، يعني أكيد أن المطفف هذا إذا أراد أن يطفف في كيل أو ميزان لن يأخذ نصف مثلا، لأن هذا سيكون واضحا، سيأخذ جزءا يسيرا منه، يسرق جزءا، ينقص شيئا يسيرا، وهذا أكل مال حرام لا يجوز. والتطفيف هذا هو التطفيف الحسي وهو أكل مال حرام كما ذكرنا، ومثله أيضا وفي إشارة للتطفيف المعنوي، ليس التطفيف في الكيل والميزان فقط بل في كل شيء. إذا أردت أن تأخذ حقك كاملا وأنت لا تعطي للناس حقوقهم كاملة فقد طففت. إذا كنت أيها الجار تريد من جارك أن يحسن إليك وأن لا يؤذيك وأن لا يزعجك وأنت تنتقص بعض حقوقه فأنت مطفف. إذا كنت أيها الزوج تريد من زوجتك أن تأتي بجميع الحقوق كاملة وأنت لا تعطيها حقها كاملا فأنت مطفف، وإلا فتجاوز عنه كما يتجاوز عنك. وكذلك الزوجة مع الزوج والأخ مع الأخ وهكذا كل الناس والزميل في العمل وكذا جميع الناس عاملهم بما تحب أن تعامل به وإلا فأنت مطفف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه كما تحب أن. ولذلك قال في الحديث الذي في المسلم ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو دين الإسلام العظيم، الأخلاق السامية والآداب الراقية المطلوبة من كل مؤمن ومسلم. ولهذا خوفهم بيوم الدين، لأن يوم الدين يبعث الإنسان على الاستقامة ومراقبة الله في جميع الأحوال، حتى لو هو ما شعر أو حتى لو هو كان غنيا لا يعني يؤثر ذلك عليه. أنت لا أنت تعامل الله في الناس، لا تعامل الناس بأنفسهم. ولهذا قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هؤلاء ألا يظنون أنهم سيبعثون ليوم القيامة ويحركون ويحيون بعد موتهم ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم كبير وشديد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون مقاما طويلا لله عز وجل، حتى واستعدادا لإتيان الله عز وجل لفصل القضاء. فيقومون في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولكنه ييسر على المؤمن كما سبق. ولهذا جاء في الأحاديث أن الناس يقومون في عرقهم يوم القيامة بحسب ذنوبهم، فمنهم من يكون عرقه عند كعبيه، ومنهم من يكون عند ركبتيه، ومنهم من يكون عند حقويه يعني عند خصره ووسطه مثلا، ومنهم من يكون عند كذا حتى يلجمه العرق إلجاما، منهم من يلجمه العرق يعني يصل إلى فمه يعني يغلق عليه فمه من شدة كثرة ذنوبه. هذا يوم عصيب يا أخوة، لأن السماء لأن الشمس تنزل إلى قدر ميل. قال الراوي ما أدري هل هو ميل المسافة ولا ميل المكحلة الذي يوضع في المكحلة، وهو ميل قصير جدا، وأيا كان فهذا قرب عظيم. الشمس الآن لو اقتربت قليلا تنصهر الأرض وتحترق، وأما في القيامة فالله عز وجل يؤتي الناس قوة لا يتأثرون بذلك، لكنهم يسيرون في أذى عظيم. وفي ذلك الوقت هناك من أظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هؤلاء الذين عملوا الأعمال الصالحة العظيمة وأخلصوا لله في السر والعلانية، الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله والمتحابون في الله والمتقي لله عز وجل إذا دعي إلى الفاحشة يخافه، والذي تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل باكون في الخلوات، وكذلك الرجل الذي قلبه معلق في المساجد لأن تعظيم بيوت الله يحب بيوت الله، وهكذا هناك أعمال أخرى. وقد ألف بعض العلماء كتبا في الخلال الموجبة للظلال يوم القيامة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونجتهد في ذلك حتى نعد لأنفسنا. والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، إذا أردت ظلا يوم القيامة فعليك بكثرة التصدق وإعطاء المساكين ورحمة الناس حتى يرحمك الله عز وجل، واجعل قلبك رحيما ومحسنا بارا لطيفا. قال أصحاب التفسير التفسير هلاك وخسار المطففين، وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملا دون نقص، إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان، وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال، يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها للحساب، لأن الله عز وجل ما من أحد منا إلا وسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات التحذير من الغرور المانع من اتباع الحق، الجشع، هذا من سورة الانفطار. طيب الجشع من الأخلاق الذميمة في التجار، ولا يسلم منه إلا من يخاف الله. لذلك جاء في بعض الأحاديث السنن أن التاجر الصدوق الأمين أنه له منزل عالي عند الله عز وجل، لأنه لا يكاد يوفق لذلك إلا من امتلأ قلبه خشية وتعظيما لله عز وجل. تذكر الهول القيامة من أعظم الروادع عن المعصية. نعم. ثم قال تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني كتابهم كلا هذا زجر، إن كتاب الفجار لفي سجين. وهذا الحديث الذي فيه التاجر الصدوق الأمين ضعف تارة وأحيانا صحح لما له من الشواهد. طيب قال كلا إن كتاب الفجار، الفجار أصحاب الأعمال الفاجرة الذين يفجرون ولا يبالون بمعصية الله عز وجل لفي سجين، كتابهم في سجين. وسجين هو قيل هو تحت الأرض السابعة، وهو مكان يجمع كما قال ابن كثير السفول والضيق، فهو مأخذ من السجن وهو الحبس، يعني في مكان ضيق سجين فعيل مبالغة مثل في السيق وشريب، سجين يعني من السجن مكان ضيق وسيء. ولذا قال وما أدراك ما سجين، يعني تعظيم لشأنه. وهذا الكتاب الذي هو كتابهم قال كتاب مرقوم، يعني هذا ليس تفسيرا للسجين كما ذكر العلماء، وإنما هو وصف للكتاب. أما السجين مكانه، وقد جاء في الحديث أنه يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين، أو اكتبوا كتاب عبدي في عليين، إذا كان من الصالحين يكتب في عليين، وإذا كان من الفاجرين يكتب كتابه في سجين. قيل هو مكان جند تحت، قيل مكان إبليس وجنوده تحت الأرض السابعة. كتاب مرقوم، مرقوم قيل مختوم، وقيل بلغة حمير، وقيل مرقوم يعني مكتوب كتابة لا تزول مثل الرقم في الثوب. والشاهد والرقيم هو الكتاب المكتوب فيه، وبالتالي المقصود أنه إيش؟ كتاب مسجل فيه أسماؤهم، لا كتابة مكتوبا فيه أسماؤهم كتابة لا تمحى. وقيل مرقوم أي أعلم عليه بشر. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك يومئذ وعذاب في يوم في ذلك اليوم العظيم يوم يقول الناس المكذبين. الذين من هم المكذبون؟ الذين يكذبون بيوم الدين، الذين كانوا لا يصدقون بأن ثمة يوما للجزاء. وما يكذب به وما يكذب بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، لا يكذب به إلا شخص آثم في نفسه معتد على غيره، يعني فيه من الإثم والاستكبار على الله عز وجل وعلى خلقه. ولهذا قال إذا تتلى عليه آياتنا، انظر إلى استكباره، يعني تليت عليه براهيننا لا يصدق بها ولا يتأمل فيها أو يعرض عنها أو يستكبر. قال أساطير الأولين، قال هذه أساطير، وقلنا أساطير جمع إسطارة أو أسطورة أو نحو ذلك، والمقصود بها ما سطره الأولون في كتبهم من الخرافات التي لا حقيقة لها، يقول هذه خرافات، كما يقول الآن كثير من الغربيين وغيرهم يقولون هذه خرافات، إيش قيامة وإيش هذا الكلام، يعني لا يقبله عقل، بل ينكرون وجود الله أصلا، سوف يعلمون أي منقلب ينقلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ليس الأمر أنها أساطير الأولين، أو أن الحجة لم تتضح لهم لأنها غير واضحة في نفسها، بل الواقع أنه ران على قلوبهم وغلب عليها ما كانوا يكسبونه من الآثام. وهذا يوضحه الحديث الحسن الذي رواه أصحاب السنن، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإلا قال فما زال الذنب، معنى الحديث أن مع معناه أنه الذنب على الذنب حتى يكون السواد يغطي القلب، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، معناه أن سواد الذنوب يغطي على القلب حتى يمنعه من مشاهدة الحق ومن رؤيته وإبصاره ومعرفته، وهذا أمر خطير جدا في الذنوب، يعني ليس الذنوب خطورتها في أنها آثام فقط، لا، المشكلة أنها تسلبك التوفيق للحق ومحبته وإيثاره، فلذلك ابتعد عن الذنوب. ولذلك كل الخير، الخير كل الخير يا إخوة في الاستقامة والاهتداء بهدى الله عز وجل، والشر كل الشر في الابتعاد عن أمر الله عز وجل ومخالفته والانهماك في المعاصي. اتق الله في جميع حياتك، ابتعد عن المعاصي، يعني حافظ على الصلوات وعلى فرائض الله عز وجل من الزكاة والصيام، حج وبادر بالحج إذا كنت، اترك كل معصية تفعلها في أي شيء، في مطعم أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مظهر أو باطن، أو طهر قلبك، طهر لسانك، طهر كسبك، وأيضا استقم على جميع شرائع الله ولا تختر منها، تقول هذه مظاهر غير مهمة، ما الذي أدراك تستهين ببعض الذنوب والمحقرات يجتمعن على المرأة حتى يهلكنه، لا، اجتهد في طاعة الله في جميع مناحي حياتك. كذلك المرأة تتقي الله عز وجل فيما فرضه الله عز وجل عليها، وكذلك الرجال في ما يتعلق بعلاقة بعضهم ببعض، وما يتعلق بالحجاب الشرعي، وما يتعلق بالإتيان به كاملا بشروطه، والبعد عن ما لم يأذن الله عز وجل به من المحرمات. اتق الله عز وجل استعدادا لهذا اليوم العظيم. والله هذه أمور عظيمة جدا، إذا مات الإنسان ندم أشد الندم، لماذا نفعل أشياء ثم نندم عليها؟ عندنا الفرصة الآن، كم من ناس فيقوا إلى القبور الآن ليس لهم فرصة للاستدراك، نحن عندنا فرصة لنصلح أحوالنا. هذا الشهر رمضان شهر رمضان هذا الآن في خواتيمه، فنسأل الله أن نخرج منه بغير ما دخلنا عليه، نخرج بعهد أو باستقامة يعني على أمر الله وطاعته، نواصل بها حياتنا وتتجدد بها أحوالنا الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: كلا بران على قلوبهم. طبعا قرئت برانا وقرئت بل رانا، حفص مشهور عنه السكت، قل بل رانا على قلوبهم. والرين هو الذي يغطي، يقال رانت الخمر على عقله يعني غلبت وغطت على عقله، أصلها الغلبة. كلا، ثم ذكر جزاؤهم، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أعظم العذاب، أنهم لا يرون الله عز وجل، ولا يكلمهم تكليما يسرهم، ولا تكليما فيه رضوانه عليهم. ثم بعد ذلك أيضا مع ذلك إنهم لصالوا الجحيم، لمقاسوا حر النار المشتعلة المستعرة وداخلوها. وانظر كيف قدم الحجاب عنهم، وهو العذاب المعنوي، على العذاب الحسي، وهو صلي الجحيم. ثم يقال، ثم عذاب معنى آخر وهو التوبيخ، يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، الآن وأنتم تحترق، هذه النار تحرق كل خلية منك، تذكر عندما كنت تخوف بهذه النار وترى أن هذه أساطير الأولين، ذق الآن. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. قال أصحاب التفسير: ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت، إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي خسار في الأرض السفلى، هذا سجين، وما أعلمك أيها الرسول ما سجين، إن كتابهم مكتوب لا يزول مرقوم، ولا يزاد فيه ولا ينقص مختوم، هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على أعمالهم في الدنيا، وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز لحدود الله كثير الآثام، إذا تقرأ عليه آياتنا المنزلة أو المنزلة على رسولنا قال: هي أقاصيص الأمم الأولى وليست من عند الله، ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون، بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي، فلم يبصروا الحق بقلوبهم حقا، إنهم عن رؤية ربهم يومئذ لممنوعون. كما حجبوا عن رؤية الحق في الدنيا الذي جاءت به الرسل، حجبوا عن رؤية الحق تبارك وتعالى في الآخر. ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها، ثم يقال لهم يوم القيامة تقريعا لهم: هذا العذاب الذي لقيتموه هو ما كنتم به تكذبون في الدنيا عندما يخبركم به رسولكم. وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يدل بمفهومه أن المؤمنين لا يحجبون عن الله، وإلا إذا كان الجميع محجوبون، إذا كان الجميع محجوبين فما الفائدة أن يقال إنهم محجوبون؟ ولهذا هذا من أدلة أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة، كما استدل بذلك، كما نقل ذلك عن الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، الاستدلال بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار، ليس الأمر كما يقول هؤلاء، إن الأمر إن كتاب الأبرار، وزجر لهم عما هم عليه، إن كتاب الأبرار الصادقين في إيمانهم لفي عليين، وهذا مأخوذ من العلو، يعني في مكان عال قيل في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، ما أدراك ما هذا المكان العالي؟ ومعروف أن الجنة هي أعلى شيء في السماء، وكذلك أعلاها وهو الفردوس كما جاء في صحيح البخاري، سقفه عرش الرحمن جل وعلا، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. قال: كتاب مرقوم، يعني كتاب الأبرار كتاب مرقوم، وفي الأقوال المتقدمة يعني مرقوم معناه مثل الرقم في الثوب لا يمحى، مكتوب كتاب لا تمحى، قيل مختوم، وقيل أنه رقم عليه بخير، علم يعني بعلامة خير، يشهده المقربون الملائكة، لأن هذا محل الملائكة، ذاك محل إبليس وجنوده سجين، وعليون هذا محل الملائكة المقربين. إن الأبرار، ثم ذكر نعيمهم وجزاءهم، فقال: إن الأبرار لفي نعيم، وتنعم بفضل الله عز وجل عليهم في بساتين الوارفة العظيمة والقصور الجميلة. على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة كما سبق، وهو وهي السرر في الحجال، السرير الذي عليه الحجال بمعنى مزين وعليه أشياء مثل سرير العروس، يعني يكون عليه مثل الستور المرخاة وكذا أشياء مزينة. ينظرون إلى ما عد الله عز وجل لهم من النعيم، قيل غير ذلك، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إذا رأيتهم ترى وجوههم ناعمة مشرقة، تعرف فيها نظرة ونعومة النعيم الذي هم متنعمون فيه، لأن الإنسان إذا كان متنعما يظهر ذلك في نعومة وجهه حتى في الدنيا، فكيف بالنعيم الأعظم يوم القيامة. يسقون من رحيق، يسقون يسقيهم الله عز وجل بأمره للولدان المخلدين وغيرهم، من رحيق وهي الخمر الصافية، وقيل الخمر البيضاء، خمر طاهرة ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. مختوم، يعني قيل مختوم معناها أنه مختوم لا تمسه يد تفتحه إلا يد هؤلاء الأبرار، مثل الشيء الذي يأتيك وهو مغلق وموصد من فوق بعلامة بشيء يدل على أنه لم يفتح من قبل. وقيل مختوم يعني في آخره، ولهذا قال ختامه مسك، وفي القراءة الأخرى وهي سبعية أيضا خاتمه مسك، ومعناهما واحد أو متقارب. معناها قيل هذا معناه بمعنى طينه، بمعنى أن الخمر تكون فيها بقايا تترسب في الأسفل وفي الدنيا، وهي شيء سيء لا يرغب فيه، وأما في الجنة فيجدونها مسكا من مسك الجنة. وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليرغب الراغبون، وليتسابق المتسابق في ذلك، وقدم الجار والمجرم مما يفيد الحصر، يعني في هذا ليس في الدنيا. إذا نافسك إنسان في الدنيا فدعها له، أنت الدنيا هي وسيلة فقط تأخذ منها ما تيسر، وأما الغاية الكبرى إذا سابقك أحد إلى الله فسابقه، كما قال بعض السلف إن استطعت لا يسبقك أحد إلى الله ففعل. والسير إلى الله يكون بالقلوب ليس بالأقدام، وبالتالي تجتهد في طاعة الله عز وجل، تملأ قلبك تعظيما ومحبة وخشية ورجاء وخوفا من الله سبحانه وتعالى، تقدم محبة الله على كل محبوب سواه، وخوف الله على كل مخوف سواه، وتقدم رجاء الله وتعلقك بالله على كل مرجو، وتعلق رجاءك بالله وحده، وتتوكل على الله عز وجل وحده، وتمتلئ قلبك شكرا ورضا عن الله عز وجل إلى غير ذلك. وهذا تنبثق عنه الأعمال الصالحة الجليلة الظاهرة من العبادات ومن ترك المعاصي والمنكرات، هكذا نافس حتى تكون من السابقين المقربين. وأشار بعد ذلك إلى التنافس، وهذا مناسب لمسألة الموازين والمنازل التي هي من محاور السورة الرئيسة، وكذلك ولذلك أشار إلى تفاوت الناس في الجنة بقوله ومزاجه، يعني ويخلط بشيء، يمزج بشيء من تسنيم، والتسنيم نوع من أنواع الشراب في الجنة، من مأخذ من السنام ونحوه، وهي مادة تدل على العلو، يعني يأتيهم شراب من أعلى ينزل إليهم فيمزج لهم هذا الرحيق المختوم بشيء من التسنيم، فالأبرار يمزج لهم رحيقهم بالتسنيم. وهذه التسنيم قال عينا يشرب بها المقربون، يعني أما المقربون السابقون أصحاب الجنان الذهبية هؤلاء يشربونها صرفا لا يمزج لهم، لا بل يشربون التسنيم خالصا، اللهم اجعلنا منهم. إذا أردت أن تكون منهم فنافس، أما تريد أن تأخذ الدنيا طول عرض ونقدس الدنيا، نريد أن نقدس الدنيا وأن نهتم بها وأن تكون هي غايتنا ثم بعد ذلك نريد الجنان الذهبية هناك، لا، هذا لا يتأتى، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، لا بد أن تكون الآخرة هي المقدمة، ليس معناه أن نخرج من الدنيا ونتركها بالكلية، لكن المقصود أن إذا تعارضت الدنيا والآخرة قدم الآخرة ولا بأس، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، استمتع بالدنيا بما أحل الله لك، ويعني تستعين بها على طاعة الله، وتلبس ما شئت مما أحل الله عز وجل، وتأكل ما شئت مما أحل الله، لكن لا بد إذا أردت أن تكون مقربين من بعض من اجتهاد يعني كثير في طاعة الله، وأن لا تتوسع وتنغمس في المباحات بحيث يشغلك ذلك عن شيء من طاعة الله، وهذا معروف تفصيله يطول. قال عين يشرب بها المقربون. قال أصحاب التفسير ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء، نعم، من أنه لا حساب ولا جزاء، إن كتاب أصحاب الطعلة في عليين وما علمك أيها الرسول ما عليون إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص. يحضر هذا الكتاب مقربو كل سماء من الملائكة. إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة على الأسرة المزينة ينظرون إلى ربهم. هذا مما قيل أنه ينظرون يعني إلى الله، وقيل ينظرون إلى النعيم. ولذا قالوا إلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم، وإذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم حسنا وبهاء. يسقيهم خدمهم من خمر مختوب على إنائها تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته. وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل بما يرضي الله وترك ما يسخطه. يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم، وهي عين في أعلى الجنة، يشرب منها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها يعني المقتصدين مخلوطة بغيرها، لأنهم خلطوا بالمباحات ونحوها فخلط لهم، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. إذن وهذا نعيم، لكن النعيم درجات، النعيم درجات. يعني تخيل أنت إذا تشرب شيء من هذا مخلوطا وتقول يا سلام تمنيت لو شربت من هذا صافيا كيف سيكون، لكن ضاعت الفرصة في الدنيا. أنت الآن في الدنيا، كما قال بعض السلف لرجل من المسلمين يريد أن يعظه فرأى في الجنازة، قال له ما رأيت إذا هذا كان إذا قام من قبره الآن ما كان سيفعل؟ قال ما كان سيفعل، سوف يفعل وسوف يفعل من الطاعات. فقال له كن أنت هذا الرجل وأنت الآن حي فافعل، افعل ما يتمنى ذلك الرجل أن يفعله. يعني هل ننتظر حتى نموت ثم نقول ربي ارجعون؟ أنت عندك الفرصة الآن، بعد ذلك لن يكون هناك فرصة. سأل الله أن يوفقنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حفظ. الله عز وجل يخبرنا عن حال المجرمين وأنهم يسخرون من أهل الإيمان، إذا مروا بهم يتسخرون بهم ويحتقرونهم ويضحكون عليهم، وإذا مروا بهم يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا بالعين ويشيرون بالعين ونحو ذلك احتقارا وسخرية، وإذا انقلبوا يعني رجعوا إلى أهلهم هؤلاء المجرمون انقلبوا ورجعوا فكيهم ضاحكين ومتلذذين بذكرهم للمؤمنين وسخريتهم منهم. انظر هؤلاء الدراويش، ها ها، وهذا سيدفع كل إنسان ثمن هذا إن لم يتب الله عز وجل عليه، هذا المجنون هذا إيش هذا، يا ما الكلام، سوف يدفع ويظن أنه هو العاقل. وفي الحقيقة أن أهل التقوى هم أولو الألباب الذين عرفوا الدنيا وعرفوا الآخرة فاتخذوا الدنيا وسيلة الآخرة. وفي الحقيقة أن المجنون هو الذي يقدم هذا الفاني الزائف المتقطع المنغص المكدر على الباقي الدائم، بل ويعرض نفسه للعذاب الشديد، ربما يدخل النار فيندم أشد الندم حينئذ، ويعرف من كان العاقل ومن كان المجنون. وإذا رأوهم، ولذلك لا تعبى بهؤلاء، هؤلاء لا تعبى بهم، كن قوي الشخصية، لا تنظر إلى هؤلاء، امحهم وما هم إلا، هؤلاء أحقر من أن ترد عليهم، هؤلاء لا يعرفون. وهذا من هداية الله عز وجل لك، وأنت أيضا حاول أن تبين لهم وأن تنصحهم، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإن لم ينتصحوا فلا تتأثر بكلامهم الفارغ ولا تلتفت إليهم أصلا، كما قال نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، سوف تعلمون. هذا هو المؤمن القوي المعارف بمبدئه، لا يتأثر بمثل هؤلاء الحثالة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، تخيل إنسان في غاية من الضلال في الدنيا ثم إذا رأى أهل الإيمان يقول هؤلاء لضال، إن هؤلاء لضالون، يعني انظر إلى هذا التأكيد، ورد الله عز وجل عليه وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني أنتم ما أرسلتم رقباء على هؤلاء حتى تحكموا عليهم، هل نظرتم في أعمالكم السيئة فأصلحتموها؟ فاليوم الذين آمنوا، فاليوم يوم القيامة ينقلب الأمر، الذين آمنوا وهم في الجنات من الكفار يضحكون، يضحكون عليهم وهم في العذاب، على الأرائك ينظرون متكئين مستأنسين في راحة وسرور، ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، هل ثوب أي هل جوزي الكفار ما كانوا يعملون؟ لا شك أنهم جوزوا أشد الجزاء المناسب لأعمالهم السيئة الباطل. قال أصحاب التفسير إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم، وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين، وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا. فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا على الأسرة المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم الدائم. لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. ولهذا إذا سخر منك فأنت على, قال بعض العلماء, فأنت على طريق الأنبياء فلا تعبأ. فالأنبياء سخر منهم وسخر منهم هؤلاء. من فوائد الآيات خطر الذنوب على القلوب, حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة, السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار والمنافقين طبعا. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة الانشقاق, وهي سورة قالونا سورة مكية. من مقاصد السورة أيضا تصوير القيامة, من مقاصد السورة تصوير القيامة باستسلام الكون وخضوعه لربه في أمره إلزاما بالاستسلام استنكارا من الجحود, أن الكون كله مقاد لله عز وجل. لذلك يقول أذنت لربها وحقت وكذا, وأن الكون كله استسلم لله, فينبغي للعباد أن يستسلموا لأمر الله كذلك. وقد سبق أن الحديث جمع في بعض رواياته سورتي الانفطار والانشقاق مع سورة التكوير في أن من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فلينظر فليقرأ هذه السورة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فسجد في صلاته, صلاة نعم. قال الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم, إذا السماء انشقت وانفطرت وفرجت لنزول الملائكة وأذنت, أذن أي استمع, أذن أذنا أي استمع استماعا, استمع استماعا, فمعناها استمعت لأمر ربها وأجابت له وانقادت لأمر ربها. وحقت أي وحق لها أن تستجيب لأمر الله عز وجل العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى, حق عليها ذلك, هذا هو المنبغي لها. وإذا الأرض مدت كالأديم وبسطت وانهدم كل شيء عليها وسويت وألقت ما فيها وتخلت أخرجت ما فيها من الكنوز والموتى وتخلت, نعم ألقت ما فيها وتصدع وتكسر كل ما عليها من بناء أو جبل أو نحو ذلك وتخلت, يعني فأخرجت ما بداخلها وخلت منه من الكنوز والموتى وما إلى ذلك, وأذنت, وربما ألقت كما ذكروا هنا, ألقت يعني أخرجت الذي فيها وتخلت منه يعني تفرغت, فيكون المعنى واحد لكن كل واحد له جهة. وأذنت لربها, الأرض أيضا استمعت لأمر ربها وأطاعت, وحقت, وحق لها أن تطيع الله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى وتنقاد لأمره. ثم بيّن يا أيها الإنسان إنك كادح أي عامل إلى ربك كدحا فملاقيه, يعني عامل إلى ربك عملا فملاقيه, قيل فملاقيه أي فملاقي كدحك هذا الذي سوف تعمله سترى جزاءه يوم القيامة, وقيل فملاقيه أي فملاقي الله فملاقي ربك يعني فملاقيه يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه, وهذه علامة السعادة عند تطاير الصحف, فسوف يحاسب حسابا يسيرا, يعني يعرض عليه فقط عرضا ولن يشدد عليه ولن يناقش في الحساب, وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا بنجاته أهله, يجتمع بأهله وبالحور العين في الجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يأخذه بيساره وراء ظهره, وهذه علامة الشقاوة في تطاير الصحف, وقلنا هذا ليس بناء على الرغبة الإنسان وإنما هو تقدير من الله عز وجل نتيجة لأعماله, فسوف يدعو ثبورا, يدعو على نفسه بالويل والهلاك, ويصلى سعيرا ويقاسي نارا مشتعلة يدخلها ويحترق فيها والعياذ بالله, يدعو على نفسه وثبوراه وثبوراه يعني وهلكاه وخسارتي وويلي, وإنه كان, ثم بين سبب ذلك أنه في الدنيا لم يعمل بطاعة الله, إنه كان في أهله مسرورا فرحا بالدنيا مرتبطا بها لا إيمان ولا عمل صالح, إنه ظن أن لن يحور, إنه كان يظن أنه لن يحور إلى الله, يحور يعني يرجع, حار عليه يعني رجع عليه, يعني ظن أنه لن يرجع إلى الله عز وجل, كان كافرا بالبعث وبالقيامة يستهزئ, إيش قيامة وإيش بعد الناس ماتوا تقولوا يرجعون, بلى بلى سيحور إلى الله عز وجل, سيرجع إلى الله, إن ربه كان به بصيرا, كان عليما بأعماله ورأى كل ما فعل هذا وخبيرا به وسيحاسبه عليها يوم القيامة. قال أصحاب التفسير: إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منها واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك، وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديم، الأديم هو الجلد، وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنهم واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك، يا أيها الإنسان إنك عامل إما خيرا وإما شرا فملاقيه يوم القيامة ليجازيك الله عليه. ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال: وأما من أوتي يعني إلى آخر، فأما من أوتي إلى آخر، قال: فأما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة ويرجع إلى أهله مسرورا. ولذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب يهلك. فقالت: يا رسول الله، يعني معناه كل من نوقش الحساب سيكون ماله إلى هلاك، لأن لا أحد يستطيع التدقيق على الحساب، يعني وإن تدقيق الحساب وإنما برحمة الله وفضله، فلا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله وعفوه ورحمته. فقالت عائشة مستشكلة: أليس الله عز وجل قال سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني تقصد أنه ذكر عن أهل الجنة أنهم يحاسبون، فكيف يقال من نوقش الحساب؟ فقال لها: ذال إنما ذلك العرض، هذا العرض فقط ليس فيه مناقشة حساب واستقصاء، ولكن من نوقش الحساب يهلك إذا ناقشه وشدد واستقصى عليه، ولذلك ويخافون سوء الحساب استقصاء في الحساب وكذا، فإنه يكون هذا سببا لهلاكه. طيب، قال: ويرجع حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به، يعرض عليه ثم يغفر له، يعني يقول: عملت يوم كذا وكذا، عملت يوم كذا وكذا. ومن هنا قال بعض السلف: وسوأتاه منك وإن غفرت وإن عفوت، يعني يقول: أنا أستحي منك يا رب ولو غفرت لي أن أجد في أعمالي هذه الأعمال التي أستحي منها أنني ارتكبتها، ويرجع إلى أهلي مسرورا. وأما من أعطي كتابه بشمالي من وراء ظهري فسينادي بالهلاك على نفسه، ويدخل نار جهنم يقاسي حرها، إنه كان في الدنيا في أهله فرحا بما هو عليه من الكفر والمعاصي، إنه ظن أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته، بلى ليرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة، إن ربه كان بحاله بصيرا، لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيه على عمله. الله بصير بأعمالنا، فعلينا أن نحسن وأن نتقي الله ونبتعد عن المعاصي، فالله يرانا حيثما كنا. ثم أقسم سبحانه فقال: فلا أقسم بالشفق. قد سبق أن هذا قسم وليس نفيا للقسم، لا يعني ليس الأمر كما يقولون أو لا صلة أو غير ذلك، أقسم بالشفق. والشفق أكثر المفسرين كما قيل على أنه الشفق المعروف، وهو الحمرة التي تكون في السماء بعد المغرب إلى وقت العشاء، وقيل أنه جزء من النهار أو النهار كله. والليل أيضا مقسم به آخر هو الليل. وما وسق أي وما جمع، وقال الوسق هو 60 صاعا، فالوسق هو الجمع، وما وسق أي وما جمع وما لفه من ما اشتمل عليه الليل، والليل يغطي كل شيء من ظلمته من الدواب وغيرها. والقمر إذا اتسق، يعني والقمر إذا اجتمع، نحن قلنا جمع وسق يعني جمع، اتسق أصلها اتسق يعني اجتمع، يعني تكامل نوره وتم وصار بدرا، يقسم الله عز وجل بالقمر في حال بدريته. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن أيها الناس طبقا عن طبق، يعني حالة بعد حالة، يعني في الدنيا والآخرة تكونون حملا ثم طفلا ثم شبابا ثم كهولا ثم شيوخا، وأيضا في الآخرة تموتون ثم في القبر ثم تبعثون أهوال ثم تحاسبون ثم جنة أو نار. الله أن يعيذنا من النار وأن يدخلنا جنته برحمته. وقيل طبقا بعد طبق، في حالا بعد حال، حتى في الدنيا غنى وفقر، صحة ومرضا، كبرا وصغرا، إلى غير ذلك من الأحوال الكثيرة التي تعتري الإنسان، فالدنيا لا تثبت على حال. وقرئ في السبع لتركبن طبقا عن طبق، وعلى هذا فلها توجيهان: لتركبن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، وقيل سماء بعد سماء في المعراج، لتركبن طبقا عن طبق، يعني لأنه السماء إيش؟ سبع سماوات طباقا، فقال إذن ستركب سماء بعد سماء، أو حالا بعد حال في رفعة العبودية والقرب عند الله عز وجل. وقيل لتركبن أي السماء، لأن الكلام جاء سبق عن السماء، لتركبن السماء طبقا عن طبقة، يعني حالا بعد حال، تكون وردة كالدهان ثم تنشق. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم، ما شأنهم وما بالهم هؤلاء الكفار لا يؤمنون مع قيام الأدلة الواضحة. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ولا يخضعون ولا يستجيبون لأمر الله عز وجل. بل الذين، وهذا من السجدات الخمس عشرة في القرآن، بل الذين كفروا يكذبون، بل هؤلاء الكفار يكذبون بما بعث الله عز وجل رسله مع علم، مع قيام الأدلة، فهم معاندون. والله أعلم بما يوعون، والله أعلم بما يوعون. أوعى سبق معنا أن أوعى وجمع فأوعى، يعني أنه جمع الشيء ووضعه في الوعاء، وهنا قيل، قال المفسرون، أي جعلوا ما جعلوا صدره وعاء له، يعني ما يكتمونه داخل صدوره، يوعونه يكتمونه في صدورهم، لأنهم جعلوا صدره وعاء لما تشتمل عليه من التكذيب والكفر والجحود والعناد. فبشرهم بعذاب أليم، التبشير سبق معنا أن الأصل فيه أنه يستعمل في الخير، وقد يستعمل في الشر تهكما، وأصله سمي بذلك أنه يؤثر في بشرة الإنسان ويظهر على وجهه. بعذاب أليم أي موجع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء ليسوا من أهل العذاب الأليم، بل هم لهم أجر عظيم غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص. ممنون، المن يطلق على القطع. طيب، قال أصحاب التفسير: أقسم بالله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس، وأقسم بالليل وما جمع فيه، والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا، أتركبن أيها الناس حالا بعد حال، من نطفة فعلقة فمضغة فحياة فموت فبعث، فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لربهم، بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم، والله أعلم بما تحوي صدورهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. فأخبرهم أيها الرسول بما ينتظرهم من عذاب موجع، إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنة. من فوائد الآيات خضوع السماء والأرض لربهما، كل إنسان ساع إما لخير وإما لشر، علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال وراء الله. ثم جاءت سورة عظيمة أخرى وهي سورة البروج، وسميت بهذا الاسم لأنها مذكورة في، وصفت السماء بأنها ذات بروج في الآية الأولى منها، وهي سورة كما ذكر هنا مكية، وهي تتكلم عن قصة أصحاب الأخدود في ضمن سياق يدل على قدرة الله عز وجل وإحاطته بالكون وانتقامه من المكذبين. ولهذا قالوا من مقاصد السورة إظهار قوة الله وإحاطته الشاملة وتوعده للمتربصين بالمؤمنين بالعذاب الشديد. وقصة أصحاب الأخدود باختصار جاء ذكرها في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان هناك ولد، كان هناك ساحر، ملك عنده ساحر، وهذا الساحر كبر في السن، فأراد صبيا يعلمه، فطلب من الملك صبيا يعلمه، فجاء له بصبي كان يعلمه، فكان يختلف إلى هذا الساحر يتعلم منه السحر. ثم كان يمر في طريق هذا الصبي أو الشاب براهب عابد لله عز وجل، فكان يعجبه شأن هذا الراهب، فصار يجلس إليه ويسمع كلامه ويعجبه كلامه، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه يتأخر وكذا، ويضربه أهله يقولون لماذا تتأخر، فصار المهم أنه أعجبه شأن هذا الراهب وكذا. ثم يوما ما مر بدابة في الطريق فقال اللهم إن كان أمره، قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، فأخذ صخرة وقال اللهم إن كان أمر الراهب حب إليك من أمر هذا الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمشي الناس، كانت الدابة سدت على الناس طريقهم، فرماها بهذا الحجر فماتت ومشى الناس. فأخبر الراهب فقال له أنت اليوم، أي بني أنت اليوم خير مني، فإذا ابتليت فلا تدل علي. فما زال هذا الغلام صار مستجاب الدعوة، وإذا صار جاءه مريض وكذا يقول له آمن بالله وأنا أدعو الله عز وجل لك فيشفيك، فيؤمن ويدعو الله عز وجل فيشفيه. وكان للملك صاحب عمي فسمع بهذا الغلام فذهب إليه فقال له اشفني، فقال أنا لا أشفي أحدا إنما أشفي الله، إذا أنت آمنت أنا أدعو الله عز وجل لك فيشفيك. انظر إلى الفرق، ليس مثل الأولياء الشيطان الدجالين الذين يقولون نحن ونحن. فقال له نعم، فآمن بالله ودعا له فشفاه الله. فذهب إلى الملك هذا الجليس وإذا به مبصر، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام، فأخذ الغلام فعذبه حتى دل على الراهب، فقال للراهب ارجع عن دينك، فأبى، فأخذ بالمنشار فشقه نصفين من رأسه إلى شقه نصفين قتل. ثم جاء أيضا بجليس الملك قال له ارجع عن دينك، فأبى فشقه نصفين وقتله. ثم جاء إلى الغلام قال ارجع عن دينك، فأبى، فقال لأصحابه الملك لجنوده خذوه واذهبوا به فوق الجبل وارموه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، ذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا ورجع هو حيا إلى الملك. جاء قال ما هنا؟ قال كفانيهم الله عز وجل. فأخذ جنودا آخرين قال اذهبوا به إلى وسط البحر وارموه هنا، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا ورجع هو إلى الملك يمشي. فقال ماذا؟ قال إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تأمر الناس تجمعهم وتنصبني على جذع شجرة وتأخذ سهما فتقول بسم الله رب الغلام وترميني به، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك الملك، جمع الناس وأخذ سهما وقال بسم الله رب الغلام وضربه، فجاءه السهم في صدغه فوضع يده عليه فمات الغلام. فلما رأى الناس ذلك قالوا كلهم آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقال جلساء الملك له أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد وقع بك، آمن الناس. فأمر الملك بخد أخاديد، يعني شقوق عظيمة في الأرض، قال وأشعلها نارا، وقال اعرضوا الناس على هذه، فمن أبى أن يرجع عن دينه فارموه فيها. فكان الناس يأبون أن يرجعوا عن الإيمان ويحرقونهم فيها وهم ينظرون إليهم، حتى جاءت في آخر ذلك امرأة لها ولد رضيع، رموا أولادها وكذا، وهي أشفقت على الغلام على الرضيع هذا الصغير، فأنطقه الله في المهد رضيع لا يتكلم، قال لها أثبتي يا أمه فإنك على الحق حتى تثبت على أن ترمى في النار ولا ترجع عن دينها. فخلد الله ذكر هؤلاء المؤمنين في هذه القصة العظيمة، وهؤلاء الكفار المجرمين الذين أحرقوهم حقا حتى يرجعوا عن الإيمان بالله وحده وعن التوحيد. وهذه القصة فيها عبرة عظيمة، وهي أن الله عز وجل قادر على نصر المؤمنين، لكن هذه الدنيا لا يلزم فيها أن يقع النصر في كل موطن وفي كل مكان، بل المؤمنون غالبون دائما بالحجة والبرهان كما سبق معنا في قول إنا لننصر رسلنا. وأما بالسيف والسنان فقد يشاء الله عز وجل أن يبتلي المؤمنين في بعض المواقف وبعض الأزمان وبعض الأماكن حتى يتميز الصدق، لأن الدنيا هذه ليست بشيء، والحساب الأكبر والجزاء والوفاء، إنما توفون أجوركم يوم القيامة يأخذ كل عامل جزاءه. فقال الله عز وجل في هذه السورة المباركة والسماء ذات البروج، يعني التي فيها البروج التي منازل النجوم والقمر وما إلى ذلك، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد أنه مشهود فيها يعني أقوال كثيرة جدا، قيل يوم الجمعة ويوم عرفة وقيل الله وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإنسان وقيل جوارحه وقيل الحفظة وقيل أقوال كثيرة جدا جدا. لكن كما قلنا ابن جرير له منحة في مثل هذا، يقول أقسم الله بكل شاهد وكل مشهود، وفي حديث يعني إذا ثبت فبها ونعمة، إذا ما ثبت فنقول أقسم الله عز وجل بكل شاهد ومشهود عليه أو شهد فيه يعني، فالله أعلم، أقسم بكل شاهد وكل مشهود أطلق ولم يقيد. قتل أي لعن أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود هم الحارقون المحرقون وليس هم المحرقون، ولهذا قال النار ذات الوقود، هذا تفسير للأخدود، النار المشتعلة التي كانوا يوقدونها، إذ هم عليها قعود، قعود يعني كانوا جالسين على حرف الأخدود يرون المؤمنين وهم يعذبون، ولذا قال وهم أي أصحاب الأخدود على ما يفعلون بالمؤمنين المحرقين شهود، حضور ويرون ما يفعلونه بالمؤمنين. وهذا يدل على أن أصحاب الأخدود ليس كما يظن بعض الناس، قد يظن أنا وغيري كان قد نظن قديما أن أصحاب الأخدود هم المحرقون المؤمنون، لا، بل هم الكفار الذين أحرقوا الناس. وما نقموا منهم يعني وما كرهوا منهم وما عابوا عليهم وما كانت جريمتهم عندهم إلا أن يؤمنوا أن وما بعده في تأويل مصدر إلا إيمانهم بالله العزيز الحميد، يعني ما كانت جريمتهم التي أحرقوهم بسببها إلا الإيمان، وهذه ليست بجريمة بل هي أعظم منقبة ومكرمة، لكن لأنهم كفار يرونها جريمة فأحرقوه عليها. وقوله العزيز الحميد كما ذكر بعض المفسرين فيه إشارة إلى أن الله عز وجل عزيز لو شاء لانتقم منه، وهو محمود في كل حال حتى في حال تقديره لهذه الأحوال التي تخفى على كثير من الناس، وهي أن يأذن بأن يحرق المؤمنون. أو الآن بعض الناس لما يرى بعض المسلمين يعذبون في أقطار الأرض يقول كيف هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار يسلطون عليه. الله عز وجل له حكم بالغ عظيمة وابتلاءات، وهذا لا يساوي شيئا، فرب إنسان قتل فصار شهيدا ودخل الجنة وأكرم، وهذا يزيد في غيه وطغيانه وكفره فيعاقب العقاب الشديد إما في الدنيا وإما في الآخرة. حكم الله واسعة جدا لا تدركها العقول، ولهذا هذا توطين للمؤمن اصبر، لا يلزم أن تجد دائما العقاب سريعا وحاضرا وتراه بأم عينك، ليس بالشرط، كما قال تعالى وسبق معنا فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يعني ربما كان يميت النبي صلى الله عليه وسلم ويعاقبهم بعده أو في زمان آخر أو له حكم بالغ في ذلك الله أعلم بها. ليس دائما تتوقع أن الحساب سريع وأمام عينيك سيحصل. الذي له الله عز وجل عزيز حميد هو الذي له ملك السماوات والأرض، يعني ولو شاء لانتقم منهم لكن له الحكمة البالغة، والله على كل شيء شهيد، وهو شاهد ورأى هذا الذي حصل من تعذيب المؤمنين على أيدي هؤلاء الكافرين. ثم بين جزاءهم، إن الذين فتنوا أي عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات مثل هؤلاء ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم على كفرهم، ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين، والجزاء من جنس العمل. قال بعض العلماء هذه الآية من أرجى الآيات، وبعضهم لعله قال أرجى آية في كتاب الله، هؤلاء أحرقوا المؤمنين إحراقا ومع ذلك قال ثم لم يتوب، وهذا معناه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم، سبحان الله الحليم. إن الذي وبين جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات بساتين تجري من تحتها ومن تحت قصورها وأشجارها الأنهار العظيمة من الماء واللبن والعسل و الخمر، ذلك هذا الفوز والنجاة هو الفوز الكبير العظيم، وما أكبره من فوز، هو أكبر فوز والله. وهذا يدل على إيش؟ ليست القضية، انتبه، ليست القضية أن تموت، القضية على ماذا تموت، ليست القضية أن تموت، كل الناس سيموتون، إنما القضية على ما تموت، على مبدئك ثابتا، على إسلامك، على توحيدك، على طاعتك، هذا هو المهم. يعني الآن الناس يقولون ها الناس سيموتون الوباء مثلا أو أي شيء، يعني صح هذا صحيح أنه مفسد ومصيبة كما قال تعالى أصابتكم مصيبة الموت، لكن ليس هذا هو الشأن، الشأن على ماذا يموت، ليس القضية أن يموت، كلنا سنموت، لكن على ماذا سنموت، هذه هي القضية. أثبت على مبدئك حتى يأتيك الموت، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. التفسير، أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما، وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق، وأقسم بكل شاهد كالنبي، إذن عمموا قالوا بكل شاهد وكل مشهود، بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته كل نبي، وكل مشهود كالأمة تشهد على نبيها، لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما وأوقدوا فيه النار وألقوا فيه المؤمنين أحياء إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك، وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله الذي لا يغلب واحد المحمود في كل شيء الذي له ملك السماوات وملك الأرض، حتى في مثل هذا هو محمود لما له من الحكم العظيمة، وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوا بالمؤمنين من الإحراق بالنار، إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري من تحتها تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الجزاء الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا نجاة. طيب قال إن بطش ربك، ثم بيّن أنه لو شاء لانتقم كما انتقم من غيره من الأمم، من غيره من الأمم، إن بطش ربك لشديد، قوته عظيمة وانتقامه كبير، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الخلق ويعيدهم يوم القيامة، ويبدئ كل شيء ويعيده بقدرته، وهو الغفور الودود، بعد الترهيب جمع بين الترهيب والترغيب، والغفور لمن تاب إليه، الودود قيل الودود يعني الواد المحب، وقيل المودود المحبوب. فالله عز وجل يحب أولياءه ويحب أولياءه، وهو أحب إلى المؤمنين من كل شيء، من كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه مما سواهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب في الله ولله. ذو العرش المجيد، ذو العرش هو الله عز وجل صاحب العرش العظيم. قرئت المجيد يعني العرش المجيد العظيم، وقرئ المجيد فيكون وصفا لله الجامع لصفات العظمة والكمال والمجد المطلق. فعال لما يريد سبحانه، لا يمنعه شيء مما يريده، ولا يستطيع أحد أن يرد عليه أمره ولا معقب لحكمه. ومن ذلك تعذيبه لمن عذب، فقال هل أتاك حديث الجنود، ثم فسر من هم هؤلاء الجنود، قصتهم، هل أتاك يا محمد قصة الجنود وأيها المستمع من الناس، من هم؟ فرعون وثمود، الملك العظيم ملك القبط فرعون أهلكه الله عز وجل، وثمود أصحاب القوة الذين جابوا الصخرة بالواد وقطعوا الجبال فأهلكهم الله عز وجل في طرفة عين، أغرق هؤلاء وأرسل الصيحة على هؤلاء. بل الذين كفروا في التكذيب، بل هم معاندون ومكذبون ومصرون، فليتوقعوا من الله أن يصيبهم مثل ما أصابهم هؤلاء، والله من ورائهم محيط، محيط بهم بقدرته، ولا يفوتونه ولا يعجزونه. بل هذا القرآن هو قرآن مجيد عظيم كريم كثير خصال الخير، في لوح محفوظ عند الله عز وجل من التبديل والتغيير والنقص والزيادة، ومن أن يصل إليه شيطان أو غيره، بل هو محفوظ عند الله عز وجل في السماء، فهذا القرآن فيه. قال أصحاب التفسير إن أخذ ربك أيها الرسول للظالم إن أمهله حينا لقوي، إنه يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، وإنه يحب أولياءه من المتقين، صاحب العرش الكريم، فعال لما يريد من العفو عن ذنوب ما شاء ومعاقبة من شاء لا مكره له سبحانه. هل جاءك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عن فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام؟ ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاك، بل إضراب وتبين للسبب الحقيقي، هم يكذبون بما جاءهم به رسول اتباعا لأهوائهم، والله محيط بأعمالهم محصية لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها. وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. من فوائد الآيات يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه، تلا الناس أمثل فالأمثل، إثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة كما فعل هؤلاء المؤمنون. التوبة بشروطها تهدم ما قبلها، لأنه قال ثم لم يتوبوا. ثم جاءت هذه السورة المباركة وهي سورة الطارق، والطارق هو النجم الثاقب كما فسره الله عز وجل به، سميت بهذا الاسم لورود هذا الاسم فيها، وهي سورة مكية كما قال، سورة الطارق مكية. ومن مقاصدها، من مقاصد السورة، قال إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة، لذلك ذكر أنه كما حفظ السماء بالنجوم حفظ الأعمال، وأنه خلق الإنسان، وأنه قادر على إعادته، وأنه سيخرج سريرته ويحاسبه عليها، وأنه السماء والأرض بأمره هذه تمطر وهذه تتصدع، وأن إن القرآن لقول فصل، فهو محيط بكيدهم وسيكيدهم ويعاقبهم. فالله عز وجل رقيب على كل هذا الكون، وكل الكون خاضع لقدرته. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق، أقسم بالسماء وبالطارق، ثم فسر، ثم عظم أمر الطارق فقال وما أدراك ما الطارق، هذا تفخيم لشأنه، ثم فسره، ما هو الطارق؟ النجم الثاقب، الثاقب يعني المضيء المنير الذي يثقب الظلام بضوئه، لهذا سمي ثاقبا، والثقب أصله معروف، لكن هنا مقصود ثقب الظلام بالضوء، مضيء، وقيل يعني يرمي الشياطين، يثقب الشياطين، الشهب تنبثق منه. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما هنا المشددة قرأت لما فتكون ما زائدة، ويكون المعنى إن كل نفس لعليها حفظ، وقرئت لما كما نقرأ نحن، ولما هذه مشددة بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حفظ، يعني كل نفس من الأنفس عليها حافظ وكاتب يحصي عليها أعمالها ويضبطها. وهذا إشارة للجزاء، لأنه تضبط أعمال للجزاء. فإن أنكر الجزاء الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق، يعني من ما، ما استفهامية ودخل عليها حرف جر حذفت ألفها كما تقدم في قول عما يتساءل، مما يعني من ماذا خلق هذا الإنسان، ثم بين خلق من ماء دافق، من مني مصبوب في الرحم، يعني من ماء مهين، يخرج هذا الماء من بين الصلب، صلب الرجل في ظهره، والترائب، والترائب جمع تريبة تريبة المرأة، قيل هي موضع القلادة من المرأة، وقيل فوق الثدي أو الصدر أو عظام الصدر، أقوال متقاربة، يعني أنه أخرجه من ماء الرجل والأنثى من نطفة الأمشاج النبتلي. فإذا كان خلقه من هذا فإنه على رجعه لقادر. فإذا كان خلقه أول مرة من هذا الماء المهين فهو قادر على إعادته يوم الدين. متى يكون هذا الرجع والإعادة؟ يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سريرة، يعني الشيء الذي يخفيه الإنسان في نفسه، السر الذي يخفيه من الاعتقادات والنوايا. وتبلى أي تختبر، ابتلاء الاختبار. فيوم تختبر يوم تظهر، يعني تبلى عفوا قيل تظهر، نعم تظهر السرائر. وهذا يدل على أن الحساب يوم القيامة يكون على السريرة، فعلينا أن نحسن سرائرنا وما نسره في أنفسنا. فما له في ذلك اليوم الإنسان ليس له من قوة في نفسه ولا ناصر من خارجه ينصره من الله عز وجل ويمنع عنه عذابا، ولا يستطيع أن يمتنع بنفسه ولا أن يمنعه غيره. ثم أقسم تعالى فقال والسماء ذات الرجع، والرجع عند أكثر المفسرين هو المطر لأنه يرجع ويتكرر كل مرة. والأرض ذات الصدع، أي التي تتشقق بالنبات، الصدع يعني الشق والانشقاقات التشققات، ومن ذلك أنها تتصدع بالسماء بالنبات. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، ولذلك قال وما هو بالهزل، يعني ليس بمزح ولا بل هو جد وحق يفصل ويفرق بين الحق والباطل. ثم بيّن أن الكفار يكيدون الحق وأهله ليطفئوا الحق، زعموا إنهم يكيدون كيدا، أي يمكرون مكرا بالحق وأهله. وأكيد كيدا، والله عز وجل خير الماكرين، والله عز وجل يستدرجهم من حيث لا يشعرون، وسيبطل كيدهم بكيده المتين الشديد، وسيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون. فمهل الكافرين، تربص بهم مدة يسيرة، أمهلهم رويدة، أمهلهم تأكيد لمهل لكن بلفظ آخر، وهذا مما يحسن في التأكيد، رويدة أي قليلة. وقد أخذهم شر أخذ يوم بدر وغيره فانتقم منهم وأظهر، يعني أمهلهم سنين قليلة أو وقتا قليلا، وما هي إلا سنين قليلة، وأظهر الله عز وجل الدين على جميع جزيرة العرب. قال المفسرون تفسير أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلة، الطارق لا يكون إلا بالليل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا قديما، يعني يأتي فجأة بالليل، ما هذا منهي عنه، لكن الآن طبعا مع أدوات التواصل كذا شيء آخر يخبرون. وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم، هو النجم يثقب السماء بضياء متوهج، ما من نفس إلا وكل الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة، وليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله، يعجز الإنسان خلقه الله مما ينذن دفاق يصب في الرحم، يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر، إنه سبحانه، وأكثرهم يقولون عظام الصدر المرأة، الله أعلم، إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حيا للحساب والجزاء، يوم تختبر السرائر فيكشف، تظهر يعني عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها، فيتميز الصالح منها والفاسد، فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله في نفسه، يعني ولا معين يعينه من خارجه غيره. أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة، وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر، إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب، وليس باللعب والباطل بل هو الجد والحق، إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبطلوها، وأكيدوا أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل، فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين أمهلهم قليلا، أن تفسير رويدة، ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم. ونأخذ ما يعني بقي دقائق، نأخذ ما تيسر فقط من سورة الأعلى. سورة الأعلى سميت بهذا الاسم بذكره، وقال سبح اسم ربك الأعلى، يقول الحق تبارك وتعالى فيها، قالوا هم سورة مكية، سورة الأعلى مكية، من مقاصد السورة تذكير النفوس بمنة الله الأعلى وتعليقها بالحياة الأخرى وتخليصها من التعلقات الدنيا، ولهذا فيها إشارة إلى فناء الدنيا وعظم الآخرة وتقديمها عليها والتصريح بذلك. بسم الله، يقول تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه، سبح أي نزه اسم ربك، قيل هذا بحذف الخافض والمقصود سبح باسم ربك كما قال تعالى سبح باسم ربك العظيم، وقيل سبح الاسم بمعنى اذكره معظما له، وقيل اسم زائدة، وهذا قول فيه يعني نظر، وأن يعني المقصود سبح ربك الأعلى، وقيل أي قل سبحان ربي الأعلى، قد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجعل في السجود يعني الكلام أن هذا تفسير للآية، أما قوله سبحانه ربي العالي في السجود فهو ثابت صحيح مسلم، لكن كونه تفسيرا للآية، وجاء هذا عن كثير من السلف أن معناها قل سبحان ربي الأعلى، وهذا يرجع إلى المعنى الأول أنه سبح باسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك ذاكرا اسم ربه اسمه الأعلى، كما قال هناك سبح باسم ربك العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه كان يقول ذلك. والأعلى ذاتا وقدرا وقهرا، فهو فوق العرش سبحانه، والأعلى قهرا فوق كل مخلوق، وقدرا لا يقارن به شيء من خلقه. الذي خلق فسوى الخلق وجعله سويا معتدلا، والذي قدر كل شيء على قدره المناسب له، وفي قراءة والذي قدر بالتخفيف، فهدى كل مخلوق لمصالحه وكل شيء لما قدره له. والذي أخرج المرعى النبات الذي ترعاه الدواب من الأرض فجعله غثاء مثل الغثاء الذي فوق السيل، يعني هشيما باليا متفتتا، أحوى يعني أسود بعد أن كان أخضر. سنقرئك أيها الرسول القرآن بقراءة جبريل عليك فلا تنساه، يعني فلا تنسى، لا هنا نافية وليست نهيا، لا تنسى، لأن النسيان أصلا ليس بقدرة الإنسان، لكن لا تنسى يعني فلا يحصل لك نسيان، نفي، إلا ما شاء الله أن ينسخه، فإنه ينسخه وتنساه، لأن الله عز وجل يريد أن يرفعه من باب نسخ الآيات التي ينسخها تلاوة وحكما، يعني لا تكون في المصحف أصلا، بخلاف الآيات التي تكون موجودة، لأن النسخ نوعان، أحيانا يبقى لكن الحكم هو الذي يرفع، وأحيانا ترفع الآية أصلا، وهذا واقع في بعض المواطن الأخرى. إلا ما شاء الله نسخه فينسخه. إنه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الظاهر والخفي من الأقوال والأعمال. ونيسرك لليسرى، قيل نيسرك للشريعة السهلة، وقيل نيسرك لعمل أهل الخير وللعمل الصالح، كما في قوله تعالى فيما سيأتي سورة الليل سنيسره لليسرى، وقيل للشريعة اليسرى السمحة الحنيفية. فذكر العباد إن نفعت الذكرى، فيها قولان، قيل إن نفعت الذكرى يعني تذكر، إذا كان ذكر من تنفعه الذكرى، وقيل ذكر على كل حال أنت، وإن نفعت الذكرى يوما من الدهر سينتفع بها من ينتفع، لكن أنت عليك أن تذكر، وأما النفع فهو إلى الله. الأول فسر به ابن كثير، والثاني فسر به البغوي، ولعله الأولى، لأن الإنسان عليه أن يذكر. وبعضهم قال إذا كنت يغلب على ظن أو تيقنت أنه لن يفيد فلا يكون واجبا عليك، والله أعلم. ولا يستطيع أحد أن يتيقن في الحقيقة، لأنه مهما ما كم من إنسان تظن أنه لن ينتفع فتعطيه كلمة ينفعه الله بها. سيذكر من يخشى، الذي يتذكر حقيقة وينتفع بالذكرى دائما، فإن الذكرى تنفع المؤمن، من يخشى الله عز وجل ويتجنبها الأشقاء، الأشقاء الذي كتب عليه الشقاء قاسي القلب، هذا لا يتذكر الذكرى بالذكرى بل يتجنبها ولا يستفيد منها. الذي يصل النار الكبرى العظيمة وهي نار جهنم ثم لا يموت فيها ولا يقضى عليه فيها ويرتاح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى وتطهر بالإيمان والعمل الصالح وذكر اسم ربه جل وعلا فصلى الصلاة المفروضة. وقيل أفلح من تزكى يعني زكاة الفطر وذكر اسم ربه كبر في العيد وصلى صلاة العيد، لكن الأولى العموم، ولأن هذه السورة مكية فالأقرب أن لا تكون صلاة العيد ما فرضت إلا ما شرعت إلا في المدينة. بل تؤثرون أيها الناس، وقرئ بل يؤثرون أي هؤلاء الكفار الغافلون، يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يؤثرون يعني يفضلون الحياة الدنيا القريبة هذه الزائلة الفانية والآخرة خير منها وأفضل وأبقى، يعني في نفسها خير منها ثم هي أبقى وهذه فانية، هذه دنية وفانية وهذه علية وباقية، فكيف من جهتين يعني التفضيل. إن هذا الكلام الذي وقد أفلح من تزكى إلى آخره، إفلاح المتزكي وإيثار الآخر على الدنيا، لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني في صحف الأنبياء السابقين صحف إبراهيم وموسى فيها هذا الكلام، لأنه مما جاءت به الشرائع كلها. قال أصحاب التفسير نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له، الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته، والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه، حتى الحيوانات مهدية إلى طريقة أكلها وشربها وتناسلها وغير ذلك مما فيه مصالحه، والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم فصيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا، وفيه إشارة إلى زوال الدنيا. سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على أن لا تنساه، قد مر هذا معنا مرارا. إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة، إنه سبحانه يعلم ما يعلن وما يخفى، لا يخفى عليه شيء من ذلك ونهون عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة، يعني فسرها بالعمل، وقيل للشريعة السمحة. فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة، سيتعظ بمواعظك من يخاف الله، لأنه الذي ينتفع بالموعظة ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر، لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار، الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعاني أبدا، ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، ولا يحيى حياة طيبة كريمة. قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها، يعني عمموا ولم يفسروها بما يتعلق بالعيد، بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلون على الآخرة على ما بينهما من تفاوت عظيم، ولا الآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم، لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا. إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبلك، هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام، من فوائد الآيات تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرا وشرا ليحاسب عليها، ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله سبحانه، وهذان من سورة الطارق، خشية الله تبعث على الاتعاظ، وهذا من سورة الأعلى. ولأننا نتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله ما بقي إلا مجلسان فقط، إما مجلس غدا ومجلس إن شاء الله إن 30، وإن شاء الله سنبين لكم. جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.